السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وهذه حلقة خاصة. يسعدني أن أكون مع أخي الحبيب الدكتور شاهين رسلان. شكرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يحفظه، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وأنا أشكرك أنك أنت استضفتني في هذا البرنامج القيم العظيم. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. يعني هذا البرنامج وهذه الحلقة اقتراحك يا دكتور. نعم. ويعني تهيئة البنت قبل في ليلة الزفاف، وتهيئة الشاب أيضا في ليلة الزفاف وفي ليلة البناء، أمر حساس جدا. نعم. وطلبت أن احنا يعني على مدار الحلقتين، نعم، حاملة الأمانة والصحة النفسية للمرأة، نتكلم في هذا الموضوع. نعم. سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الطبية. نعم. ولا شك أن موضوع أداب ليلة البناء بيحتاج منا في الكلام ابتداء، نعم، خصوصا مع إخواننا وأخواتنا، يحتاج إلى معرفة. فكثير من الناس يضيق على نفسه في هذا الباب. نعم. في أمر وسعه الله. نعم. وآخرون يتوسعون في أمر يكون، نعم، محظور عليهم فيأتي عليهم بعواقب وخيمة. نعم. وبعض الناس بيريد أن يسأل لكن لا يستطيع أن يسأل، بيستحي أن يسأل أو نحو ذلك. نعم. ولا شك أن الحياء من الإيمان. نعم. ولا شك أن الحياء من الإيمان، وإحنا ينبغي علينا حتى في هذه الحلقة أن إحنا بننتقي هذه الألفاظ، لأننا لا نريد ابتداء، نعم، أن نجرح مشاعر أحد. نعم. ولا أن نجرح مشاعرنا، إنما نريد أن نبين ماذا قال الشرع في ليلة البناء، وكيف ضبط هذه الليلة، وكيف تسير بأمان، وماذا قال أيضا علماء الطب في هذه الليلة، وكيف تسير أيضا بأمان حتى يصل الجميع إلى مسألة السعادة. وأنا أقول لإخواني وأخواتي، من أراد أن يسأل في هذا الموضوع ينبغي عليه أن ينتقي ألفاظ، وأن يعلم بأن في أخوات جلسة وفي بنات وفي كذا وفي كذا يسمعون لهذا. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حتى قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. بعض العلماء عليهم رحمة الله يقولون الحياء الذي ليمنع الإنسان من إن هو يأمر بالمعروف، نعم، أو ينهى عن المنكر لا يسمى حياء، إنما، نعم، ده يبقى عجز، نعم، وخور ومهانة. نعم. الحياء لا يمنعك من قولة الحق، نعم، وإن أنت تتكلم بكلام الحق. ولذلك أتذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة، من حديث أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: يا رسول الله، إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في منامه هل عليها غسل؟ يعني رأت ما يحدث بين الزوجين في المنام، يبقى عليه غسل ولا ليس عليه غسل؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تربت يمينك، يعني تربت، يعني التصقت بالتراب كأنها خابت وخسرت. إزاي؟ فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تربت يمينك أنت يا عائشة. هي بتسأل، نعم، تريد المعرفة، نعم، وتريد الحق، والسؤال كله أدب. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني عليها غسل إذا، نعم، رأت الماء. فكان الحياء لا يمنعهم أن يسألوا بحق، نعم، بألفاظ منتقاة. فلذلك الحياء لا يمنعنا من بيان الشرع. نعم. نعم. الحياء لا يمنعنا، نعم، من بيان الشرع. نعم. ففي بداية، يعني في البداية، احنا بنقول في هذه المسألة في ليلة البناء، انا بقول لي للزوج والزوجة في ليلة البناء وصيهم بوصية ابتداء شرعية، نعم، وحضرتك تقولها لي من ناحية النفسية. نعم. انا بقول له متين وان هي عبادة لله. نعم. عندي في الشرع يجوز كده. نعم. يجوز حضرتك تاكل. تاكل. نعم. وتنوي بان انت تتقوى على عبادة الله. نعم. فتروح تؤجر عند الله. سبحان الله. وبعدين رب العالمين سبحانه وتعالى يا دكتور بيده الكون. نعم. هو الذي يؤيدك وهو الذي يعينك وهو بشك. هو الذي أعطاك إرادتك وعزيمتك. نعم. وهو الذي يحركك. ما يتحرك متحرك إلا بأمره. نعم. ولا يسكن ساكن إلا بأمره. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. ما أضرش أعبدك يا رب إلا لو استعنت بيك. نعم. إياك نعبد. إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. إنوي أخي وأختي إنوي العبادة. نعم. أنت تريد قضاء وطر وهي تريد قضاء وطر. نعم. والنبي قالها لك عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي بضع أحدكم صادق. نعم. يعني خلاص. نعم. إنوي بقى نية خير ونية طبعا. حسنة. عشان تؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال بالنيات. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أنا بقول لك ابدأ بالموضوع ده ابتداء عبادة. نعم. عشان يؤيدك رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنصح في ليلة البناء البعد عن المعاصي بجميع بقى أنواعها. نعم. يعني بعض الناس بيبدأ هذه الليلة بالمعاصي وأكيد. نعم. يعني أنا أؤمن بشيء وأعتقد يا دكتور. نعم. سواء وصل إليه الطب الآن أم سيصل إليه بعد الآن. نعم. إن رب العالمين ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر على الإنسان. سبحان الله. وما أباح شيئا إلا وفيه مصلحة للإنسان. نعم. ما أباح شيئا إلا وفيه المصلحة. نعم. سواء كانت المصلحة محضة خالصة أو راجحة. وما منع شيئا إلا وفيه مضرة. سواء المضرة دي راجحة أو المضرة محضة. نعم. خالصة. نعم. فلذلك ما تبدأش ليلتك ولا أنت يا أختها تبدأ الليلة بغناء وموسيقى مما حرمه الله. نعم. نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نعم. ليضل عن سبيل الله. أصله بيقول لك ما فيش آية. نعم. إزاي يا عمي ده. ومن الناس في سورة لقمان. نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نعم. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا فبشره بعذاب مهين. نعم. ابن مسعود أنا مش فسر من عندي ابن مسعود. نعم. رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء. نعم. ده مش ابن مسعود بس. وابن عمر قال لهو الحديث هو الغناء. وابن عباس قال لهو الحديث هو الغناء. يبقى عندي كام من الصحابة؟ ثلاثة من صحابة. نعم. رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة النجم يا دكتور يقول الله سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كلمة سامدون في لغة حمير بمعنى أنتم مغنون. لا. ينكر. وأنتم سامدون. نعم. رب العالمين يقول ما كان صلاتهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. نعم. يعني تصفير وتصفيق. ربنا بينكر عليهم التصفيق والتصفير فما بالك بما هو أشد من ذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما واضحا. نعم. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أي. نعم. جت كلمة والمعازف. نعم. فما تبدأش الليلة ولا تبدأي لازم كلها أثر. بمعصية. هتبدأ بمعصية. لازم كلها أثر. نعم. وممكن ما تكونش المعصية تتمثل. يعني ما نفرحش. لا. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أباح الدف يا دكتور. نعم. ألا أباح الدف يعني النكاح ولو الدف. نعم. مفيش مشكلة. نعم. ده حتى في البخاري باب الضرب والدف في النكاح والوليمة. نعم. باب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. مفيش مشكلة إن النساء تضرب بالإيه بالدفوف وتغني لهذه الأخت حتى مفيش مشكلة أغاني بكلمات طيبة وجميلة ونحو ذلك وتفرح مع الأخوات وسط المرأة في وسط النساء. وسط النساء. ما هو برضو دي هتعرضك. نعم. إن برضو ليلة البناء ما تخليش في اختلاط محرم الرجال والنساء وتبص تلاقي بنات بترقص وشباب بتنظر ولذلك ممكن تبص تلاقي المسألة تتقلب لمشكلة ومعركة ومشادرة. شيخ علاء يعني بعد أنت حضرتك اتكلمت أن إحنا ما نبدأش الليلة بالمعصية. طب إيه رأي حضرتك في بعض الفتيات اللي بيروحوا للكوافير ويروحوا يعني يتزينوا بقى وبشكل مبالغ فيه ويعني إيه رأي حضرتك؟ ما هو مسألة الكوافير إحنا عايزينها تتجمل. نعم. وتتزين. نعم. إن الله جميل يحب الجمال. نعم. وينبغي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب ويتزين قبل أن يطوف على نسائه. نعم. عليه الصلاة والسلام، بل قال ابن عباس إني أحب أنا تطيب أنا أتزين لا كما أحب أن تتزين ولهن مثل الذي عليهن. لكن إحنا يا أختي بنمنعك من حاجة واحدة، إن أنت تعملي حاجة حرام. يعني ما تجيش مثلا، يعني في أحيانا في الكوافير كلمة فرنسية معنا حلاق النساء، لما تيجي تروح تبص تلاقي الكوافير تروح عند رجل، الرجل ده بيطلع على بعض العورات يبدأ يحط إيده على الجسم ومش عارف إيه، هذا مما حرمته الشريعة. نعم، ولا يجوز. فجيش تقولي يبقى أنتوا بتحرموا علينا الزينة ليلة الزفاف، لا إحنا ما حرمش الزينة. هو ما ينفعش يزينك إلا رجل، وبعدين أحيانا تزينها امرأة وتطلع على العورات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا دكتور إيه، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. مش معنى مش معنى يعني مرأة ومرأة مباح يعني كل حاجة ورجل ورجل مباح في حدود كل حاجة. هنا بقى في لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. المرأة. نعم. مش لازم لما تيجي تدخلي تعملي النمص المحرم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة. مش لازم وشم محرم. يعني الوشم المحرم يا دكتور هو الأصل اللي يكون تحت الجلد. لكن لو واحدة رسمت رسمة لزوجها على ايديها على اي جزء من بدنها من رسومات البعيده عن ذوات الارواح، ما فيش مشكله دي، ما تدخلش في الوشم. الوشم لازم يكون تحت الايه، تحت الجلد، تحت الجلد. لكن لو رسمه خارجيه، حاجه خارجيه وبتتمسح، نعم، اتزيني بيها، زيني بيها، والشرع لا يمنعك من هذا. نعم. ما فيش مشكله. ما تجيش بقى تروحيه سايبه كل حاجه وتروح تصبغ شعرها بالسواد، والنبي عليه الصلاه والسلام قال وجنبوه السواد. نعم، اصبغي عايزه تصبغي الشعر. طب الحناء حضرتك يعني. لا حرج الحناء ما فيهاش مشكله. ومباح، دي منتشره في الريف عندنا ومباح. يبقى احنا لا نمنع من التزين ولا نمنع من التجمل، بل بالعكس بنقول للاخ في هذه الليله للزوج تزين وللزوجه تزيني، عشان ده بيقرب كل ويهيئ ونحو هذا. والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده. نعم، الإنسان مفطور يا دكتور على حب الشيء الجميل. نعم، حب الشيء الجميل. لذلك احنا بنقول مفيش حرج، لكن إياك من المحرمات. في مشكلة كبيرة جدا بيتهاون فيها النساء. نعم. تتخيل يا دكتور ان البنت اللي هتتزوج وليلة زفافها اليوم مثلا، نعم، كأن كل حاجة مع النساء مباحة، فتدخل ممكن أم ليها، ممكن أخت ليها، ترفع شعر بدنها حتى في الأماكن، هذا لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز. أنت ارفعي هذا الشعر بنفسك، لكن لا يجوز بتصل أن المرأة تنظر إلى عورة المرأة المغلظة، هذا حرام. طب في شريعة الإسلام هذا الكلام الطيب يقودنا إلى بعض الموضوعات في ليلة الدخلة، ان بعض الرجال عنده يعني حياء وقد يكون عنده خجل، ما عندوش خبره، حاجات كتير قوي، بيجيب ام الزوجه وبعض السيدات المقربات يفضوا غشاء البكاره. ايه رايك حضرتك؟ ده مصيبه. ايه رايك حضرتك؟ هذه مصيبه. وممكن بعض النساء الاقارب ولا يروح المستشفى ولا الكلام ده، هذا حرام. لا تنظر المراه الى عوره المراه، كلام واضح وصريح من رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعدين قال الله سبحانه وتعالى في القران العظيم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، هو الام دي زوجه ولا الاخت دي، الا على ازواجهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك. نعم، احفظ عورتك من مين بقى؟ نعم، من كل حد. يعني كده نوجه نداء لكل الاخوات المشاهدات والاخوه المشاهدين على الامه الاسلاميه، احنا عايزين البدايه ما تكونش بمعصيه. ما تكونش بمعصيه، ودي برضو من هذا تخش ضمن المعاصي اللي هي فض غشاء البكار عن طريق الامه او الخاله او العمه والحاجات دي كلها. ده ناس بتدخل يا دكتور في الليله دي، للاسف بعض الشباب يقول لك انا بقى دي ليله الايه العمر. نعم، اعمل فيها، بياتي ببعض المخدرات وبعض البراشيم ونحو ذلك. وهذا مما حرمته الشريعه. نعم، ويظن انه لن يستطيع ان يقيم ليله مع امرأتي الا بالمخدرات او بهذه الاشياء. والله يعني شيخنا انت بتجيب حاجات كويسه جدا، لعل وعسى الاخوات المشاهدات والاخوه المشاهدين ان يعرفوا ان المخدرات دي من الناحيه النفسيه والطبيه. نعم. والعلميه لا اثار خطيره جدا على الشباب. يعني احنا قرينا حتى على صفحات الجرايد كل شويه نجد حادثه شاب. نعم. عنده 25 سنه يتعاطى اقراص الفياجرا والترامادول والحاجات دي كلها وتنفجر شرايين القلب رقم. فده في عنده 25 سنه في ريعان شبابه ويتعاطى هذه المواد المنشطه، لما يصل لسن ال40 وال50 ماذا يفعل؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بمخدر طبيعي، كل انسان فينا رجل او امرأة، ذكر او انثى، تبقى لسنه ووزنه وحجمه والحاجات دي كلها. نعم. ده المخدر طبيعي. هذا المخدر يعمل على توازن الجسم في كل الأنشطة بتاعته. هذا نعم من الله. لما الانسان بياخد المخدر الصناعي بيبطل عمل المخدر الطبيعي اللي خلق بيه ربنا سبحانه وتعالى، وتكون اثاره السلبية اشد خطرا، الى درجة انا اقول هذا الكلام وليس كلامي انا، كلام دراسات علمية تمت، ان بعض الناس بيصل لمرحلة يبقى عنده مرض عقلي نتيجة ادمانه هذه المخدرات، ولا يستفيد بهذا الموضوع من ناحية الجنسية ولا النفسية ولا البدنية ولا اي حاجة، فاثاره سلبية جدا جدا. فيعني انا بشكرك. هو بيظن ان المسألة دي ممكن تفعل له مسألة تقوية او نحو ذلك. وبعدين احنا عايزين نفرق ما بين حاجة من ناحية الحكم الشرعي يا دكتور. نعم. من ناحية مسألة المخدرات. نعم. والمقويات او المنشطات. نعم. المخدرات محرمة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما واضحا، قال حرم علينا كل مسكر ومفتر. نعم. شوف الكلمة كمان حتى اللي بايه اللي بيفطر البلد. كل مسكر ومفتر ده. نعم. محرم. نعم. اما بالنسبة للمنشطات في هذا الجانب ونحو ذلك ان كانت لعلاج لا حرج. نعم. ليه؟ لانه هنا بس عن طريق طبيب مسلم، عن طريق طبيب مفيش مشكلة. نعم. وبعدين بعض الناس اصلا انا ما اقدرش اقول حكم شرعي ان ده حرام بغير نص شرعي. نعم. ما يكونش عندي ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب. نعم. هذا حلال وهذا حرام لتفضل. نعم. لكن المخدرات عندي دليل على المخدرات. نعم. طب مسألة المنشطات حضرتك بتقول ان المتابعة والكثرة منها ادت لواحد هو الانفجار ومش عارف ايه والكلام ده. نعم. اذا دي محتاجة طبيب. طبيب متخصص. محتاجة طبيب. خصوصا اذا كان الانسان ضعيفا. نعم. لكن الانسان مثلا يعني اعطاه الله سبحانه وتعالى القوة الطبيعية. نعم. الموجودة فيه. نعم. ولو فعل هذا على فترات متباعدة ليست بمواظبة لن تضره أيضا. نعم. سألت بعض الأطباء. نعم. قال لن. نعم. تضره. فهنا أنا ما أقدرش أنزل مسألة تحريم. نعم. لكن بنقول للإنسان القوي المخدرات حرام. لكن الإنسان الطبيعي لا يعتاد على ذلك لأن هذا الاعتياد له أثار سلبية، له أثار بعد كده. الاعتياد. نعم. الاعتياد طبعا. الاعتياد. فلذلك إن احنا بنقول يا أختي تجملي في هذه الليلة، وانت يا أخي تجمل في هذه الليلة، وابعد عن المعاصي. وابعد عن المعاصي. نعم. نعم. ابتعدوا عن كل شيء فيه حرام. ليه؟ لأن النفسية يا دكتور. نعم. حضرتك لما تيجي تتكلم على الراحة النفسية والصحة النفسية والكلام ده حضرتك بتذكر أسبابا. نعم. بنصل بيها إلى راحة هذه النفس. نعم. نعم. من الذي خلق هذه النفس؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم ما يسعدها وما يشقيها؟ الله سبحانه وتعالى. فأمرها سبحانه وتعالى بالأشياء التي تسعدها. نعم. ومنعها من الأشياء التي تشقيها. نعم. حضرتك مش بتيجي تصلي كده بعد ما تصلي وتحس براحة نفسية طبعا. كيف أدخلت عليك الصلاة هذه الراحة؟ نعم. لما تيجي تسمع محاضرة ولا. نعم. تسمع قرآنا ولا. نعم. كذا. نعم. كيف تعود عليك بالراحة النفسية؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فلذلك احنا بنقول لإخواننا وأخواتنا في هذه الليلة ابتعدوا عن معاصي بسائر التبرج بقى الصارخ والاختلاط ومثل هذه الامور. وبرضه عايزين نقول حاجه يا شيخ علاء بعد اذن حضرتك، يعني عايزين نقول للناس برضه في ليله الدخله دي يبعدوا عن بعض العادات والتقاليد الموروثه اللي هي بتؤدي لبعض الاحيان الى مشكلات لا تحمد عقباها. انا بقى في نقطه عايز اقول لحضرتك عليها. وتؤيدني عليها من الناحيه النفسيه. نعم. بعض الناس يدخل في ليله البناء سواء بنت ولا شاب بيبقوا داخلين خايفين ورعب غير عادي. نعم. ليه؟ من الاشياء اللي بيسمعوها، يعني هي بتسمع مثلا وممكن تسمع اشياء مبالغ فيها واساطير. ده فلانه في ليله البناء مش عارف اغمي عليها، فلانه مش عارف حدث لها ايه ونزيف ومش عارف، بيبقى في هاله كبيره من الرعب والخوف، وهو خايف من مسألة ربطه ومش عارف ايه، لدرجة يا دكتور من الخوف ممكن بعضهم يلبس الثياب بالمقلوب. نعم. خايف. نعم. يلبس، وبعضهم يذهب لبعض الدجالين ومش عارف ايه. نعم. ورق وبخور وبتاع وكده. دي من الناحية الشرعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. إذن الرقية الكلام اللي مش مفهوم بالكلام اللي مش مفهوم ومش منضبط بالضوابط الشرعية، التمائم تعليق حاجة حتى. نعم. بعض العلماء منع حتى تعليق شيء من القرآن على رأي الجمهور. نعم. والتولة اللي بيسموه بعضهم سحر المحبة. أي. عايزين نقرب ما بينهم، ما فيش حاجة اسمها السحر بيأتي بنفع. لا طبعا. فيتعلمون ما يضرهم. نعم. ولا ينفعهم. نعم. ولذلك احنا بنقول يا جماعة لا في حاجة اسمها الثياب المقلوب. ولا تلبسوا الأحجبة ولا كل الكلام ده، إنما عليكم بالتحصينات النبوية ده من الناحية الشرعية. نعم. وحضرتك بقى هيا من الناحية النفسية. من الناحية النفسية طبعا أنا بشكر حضرتك اللي بتديني فرصة اتفضل. انا عايز اقول لكل الاخوات الفتيات او الشباب اللي بيقبلوا عليه الدخله يحطوا في اعتبارهم حاجه واحده جدا. اتفضل. مهم جدا جدا ان العنف يولد عنف. الله اكبر. تمام. الحاجه الثانيه لازم كل يتقبل الاخر، ولغه الجسد جميله جدا جدا في اول لقاء. لازم كل واحد فينا، بس في دور هنا اللي بيخلي بعض البنات يحصل عندها فتور في العلاقة بين الزوج والزوجة أو الشباب برضو، دور الأسرة. الأسرة بعض الأحيان ندي أبنائنا وبناتنا كل شيء، إلا أننا نغفل الجانب الجنسي، وفي ثقافة جنسية بين الأم وبنتها. المفروض قبل الزواج بيوم أو بأسبوع أو بشهر تكون البنت قريبة جدا جدا من الأم، وتهيئ لها كل ما يتعلق بموضوع هذا الزواج، لأن الأم لها خبرة وبنتها تنقل هذه الخبرة لهذه البنت، والأب نفس الشيء برضو ينقل خبرته إلى ابنه الشاب ده المقبل على هذا الزواج، لأن في أمور بيولوجية بعض الأحيان البنت جهلة وبعض الأحيان الولد جهلة. من هو المنوط فعلا واللي يدي النصيحة الصح اللي خاف على ابنه؟ لأن بعض الأحيان واحد يأخذ خبرة من صاحبه أو تأخذ خبرة من صديقتها، وصديقتها ما عندهاش خبرة، فالخطأ يولد خطأ. واخد بال حضرتك؟ ما بني على باطل فهو باطل. طب لكن لما ياخذ الخبره من اهل الخبره، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من يعلم هذه الخبره؟ الاب مر بتجاربه، كان الاب ده موجود قبل كده زوج ومر بنفس التجربه اللي هيمر بها ابنه، فمين اللي يديله النصيحه الصح؟ الاب. فعلى الاب انه يجي. لما تفسر يا دكتور الخوف والرعب اللي ممكن يتملك بعض الشباب وبعض الفتيات في هذه الليله؟ ليه بيخافوا الخوف ده؟ هقول لحضرتكم. معانا اتصال ونكمل. اتصال اسمه محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معلش يا دكتور انا بس هكلم الشيخ، بس عايز نمرته هسأله بعض الاسئله، بس النمره اللي معايا بتاعت الشيخ ما بتردش يعني. بعد الظهر ان شاء الله. ربنا يبارك فيه. ايش حضرتك بتقول ان بعض الشباب والفتيات يتملكهم الخوف والرعب نتيجه في هذه الليله؟ ليه؟ ما انا بقول لحضرتك اولا خاصة الخوف ده والقلق والتوتر بيجي دائما عند البنات والشباب الملتزم اللي دائما عنده التزام، بيبقى انسان بالعكس. ولو الثاني لا ده لا بقول لحضرتك لا يعني لا، اللي عنده التزام كتير جدا ده بيبقى اكثر خوفا واكثر قلقا. نعم. لان بالنسبه له حياه جديده وخبره جديده، خد بالك. لكن من يزيل هذا القلق او يقلل منه، مش هنقول القلق بيروح 100%، مين يقلل منه؟ الام لبنتها والاب لابنه، واخد بال حضرتك؟ نعم. يقعد معاه يقول والله الثقافة الجنسية ليلة الزواج بتكون 1 2 3 4، والأم تقول لبنتها 1 2 3 4. المسائل دي كلها مسائل بسيطة جدا، بس الفكرة إيه؟ إن دايما لما يكون العروسين على درجة من العلم والثقافة والرقي، وفي نفس الوقت في طبعا عارف الزواج قبوله إيجاب، الحمد لله في قبوله إيجاب، لأن بعض الأحيان بتحصل زواجات تقليدية اللي بتجيب إلى الخوف والقلق. عندنا في الصعيد، أنا بكلم بلدي هنا، وعندنا حتى وقتنا هذا، الزوج لا يرى زوجته إلا في ليلة الدخلة، وده طبعا حضرتك تبقى من ناحيه شرعيه. فتخيل انا اتجوز واحده واول مره اشوفها في منزل زوجي، طبعا بينتبه الخوف والقلق من الزوج، هل طويل هل عريض هل كذا هل كذا هل كذا، واخد بال حضرتك؟ كل الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ انها صوره ذهنيه غير طبيعيه. نعم. عند ايه؟ عند الفتاه. وفي نفس الوقت الولد برضه العروسه بتاعتي طويله قصيره كذا كذا، صوره ذهنيه هو مش متوقعها، بتتعدد الصور في ذهنه، وبالتالي يبقى داخل المكان هنا الى حد ما ايه، عنده نوع من القلق والتوتر. معانا اتصال ونكمل مع حضرتك. الاخت زينب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. يا ريت تتكلم على حكايه الصعيد، يعني الافراح بيعملوها هنا غريبه، يعني نعم. الافراح والفساتين والحاجات زي كده. نعم. من ناحيه اخت زينب. نعم. يعني مثلا ايه المظاهر يعني اللي بتضايق حضرتك ومش حاسه بيها؟ يعني ايه المظاهر الافراح اللي انت شايفاها حضرتك غير مناسبه يعني؟ اللبس والافراح ولازم الدي جي يعني ده في الدي جي والافراح وحاجه زي كده، يقول حرام مش عارفه ايه، يقول انت مالك انت مش عارفه ايه كده، يعني مش عارفه اعمل معاهم ايه. نعم. يا شيخ علاء، حضرتك ذكرت في البدايه حاجة، والأخت يمكن متابعانا في بداية الحلقة، على حكاية الغنى والموسيقى والحاجات دي. احنا قلنا يفرحوا بس بعيد عن المحرم. تمام. بضرب الضف والكلمات المباحة والأشياء اللي أباحها الشرع. نعم. أنا عايز أقول إن لكل فتاة ولكل شاب في بداية هذه الليلة لا تخافوا من الشعوذة. نعم. ولا من الدجل ولا من هذه الأشياء، لأن بعض الناس وجمهور كبير عريض. نعم. بيخاف من هذه الأشياء. نعم. وأنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. نعم. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. نعم. كتبت له 100 حسنة. نعم. وحطت عنه 100 خطيئة. نعم. وكأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. ما شاء الله. وكانت له حرزا من الشيطان يومه. نعم. قول بس الذكر ده. نعم. لا إله إلا الله. نعم. وحده لا شريك له. نعم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. مش هتاخد منك 5 دقايق ولا تاخد منك 5 دقايق. نعم. كانت له حرزا من الشيطان يوم. نعم. وإحنا طبعا واثقين في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كن ذاكرا لله سبحانه وتعالى، تذكر الأذكار الصباح والمساء المعلومة. نعم. هات أذكار الصباح والمساء، وهذه سواء في ليلة البناء ولا في غير ليلة البناء. نعم. برضو إن خفت أن إحنا مش عايزين نعمل هالة كبيرة لهذا الموضوع ونخوفك من غير تخويف، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أكل 7 تمرات على الريق لم يضره شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال بقى أن ده تمر المدينة، وبعض العلماء عمم التمر. نعم. خدت بالك؟ افعل هذا على قول لفريق من أهل العلم. نعم. عليهم رحمة الله. كن مواظبا على صلواتك. وهي أيضا تواظب على صلاتها. نعم. القرب من الله سبحانه وتعالى تحصين من شر الشيطان وأعواني. نعم. اتصال معنا شيخ علاء. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا مرحب بالدكتورة دكتور شاهين، ومرحب بالشيخ علاء سعيد، وأسأل نعم. الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. والموضوع بسم الله ما شاء الله موضوع يعني شائك وموضوع جميل، والكل في أحوج لمثل هذا الموضوع الطيب المبارك. وفعلا يعني أشكر فضيل الشيخ سعيد، وأشكر قناة الرحمة عامة على يعني ما تقدمونه من برامج هادفة. وأسأل الله أن يجعل كل ذلك موازين حسناتكم يوم القيامة. اللهم ويعني أرجو أولا تبليغ سلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الأخ الفاضل الأستاذ محمود حسان. نعم. وكذلك كل هيئة القناة جميعا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين أينما كنت. وإياك. هذا الطيب يعني وصيتي للجميع إن شاء الله، الرزق الرزق الرزق. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرزق خير كله. الرزق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. ومن أعظم يعني ما سمعت عندما دخل أحد الصالحين على زوجته وقال لها يعني إذا وجدتيني غضبان فردني، وإذا وجدت غضبانة فرديتك، وإلا نفترق من الآن. قالها في الليلة الأولى. وما أعظم أن نأخذ بهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء. ولا أريد أن أطيل عليكم، لأن فضيلة الشيخ علاء يعني موسوعة في هذا، والجميع يعني يتعلم منه. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وجزاكم الله عنا كل خير. وجزاكم الله خير. الأستاذ محمود، السلام عليكم. سلام الله. تفضل حضرتك. شعرك يا دكتور. أهلا بحضرتك. بارك الله فيك دكتور حركة، بارك الله فيكم. كلام ما شاء الله، وربي إن شاء الله يبارك فيكم. ومعلش بنكلم الشيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. والله الموضوع ما شاء الله شيخ، وكلام عادي ما نقول فيه. نعم. الله يكرمك. أنا واحد من الناس يعني من الشباب كيف متزوج جديد يعني. نعم. وكنت صراحة يعني نبي نجرب جو الشباب يبدي يحكوا لي يعني نبوا حكاية إن الحبوب الأسف نعم. الحبوب الجنسية والفياجرا وكلام الغريب اللي يقولوا فيه كنت بنجرب. نعم. لكن أمس ما سمعت كلامكم يعني الحمد لله حسيت إن حاجة من عند الله كي خلى الحركة هذه يعني كأن حاجة انطال من ربي، رد بالك من التلخبيط اللي بتدير هذا. نعم. وبارك الله فيكم، يعني أنصحوا الشباب والله، لأن في هل الشباب مش فاهمين العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة صح يعني. نعم. وإذا توضحونا أكثر يعني. حاضر إن شاء الله. إن شاء الله. وعلى رحمة والدين رقمك يا شيخ، كي في حاجة خاصة نبي نقولها لك. حاضر الإخوة هيعطوك الرقم الحاضر. الله يرحم والديك. بارك الله فيك. الأستاذ عبد العزيز، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أهلا بحضرتك. ممكن أسأل الشيخ بس بعد إذنك؟ تفضل. تفضل بارك الله فيك. ازيك يا عم الشيخ؟ بخير والله الحمد لله. عايز بس استفسر على شيء معين. اتفضل. دلوقتي في واحد بيصلي. نعم. وبيقرا كل يوم قران. نعم. بس بيرتكب ذنب الشرب المخدرات ده. نعم. فحكم الاسلام ايه؟ حكم الاسلام ان يتوب الى الله من المخدرات ويبقى على صلاته وطاعته. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقبل منه هذه الاعمال؟ القبول القبول عند الله. القبول عند الله سبحانه وتعالى. يعني لا مانع في قراءة القرآن. مش كلمة لا مانع، هو لا مانع من كل طاعة، وعليه أن يترك المعصية. نحن لا نأمره أن يترك الطاعة، بل بالعكس نأمره أن يتخلى عن المعصية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن المعاصي يا رب. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم. ازيك يا دكتور شايب؟ أهلا بحضرتك. والله أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وفضيلة الشيخ علاء سعيد، أسأل الله أن يبارك في عمري وأن ينفعنا بعلمه. الله. الله يكرمك جزاك الله. لأن رجعنا خير الجزاء. وأحييكم على هذه البرامج الجميلة. الله يكرمك. لكن لي طلب عند فضيلة الشيخ علاء سعيد وأستاذ محمود حسان. اتفضل بارك الله. أود أن لحضراتكم يعني يبقى لي في برنامج لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على قناة الرحمة. حاضر إن شاء الله. أستاذ أسامة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منور يا دكتور والله. أهلا بحضرتك. ممكن كلم الشيخ علي لو سمحت؟ تفضل. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وقتي الموضوع اللي أنت بتكلم فيه طبعا موضوع خطير جدا. نعم. والله وأفادنا وأفادكم الله بهذا العلم. الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. هل اللي يعني حاجة ما يدركهاش يعني مع جماعته بعد ما اتجوز يعني مثلا جماعة من أي مكان ما يدركش معنى الحياة هي بعد كده؟ نعم نعم نعم. وحصلت منه مشكلات وعرف بعد كده، هل عليه ذنب؟ كان لا يعلم يعني؟ كان لا يعلم شيء. حاضر سأخبرك. ماشي. وعاوز رقم تليفونك لو سمحت يا شيخ علي. حاضر يعطوك الإخوة الحاضر الرقم. ربنا يبارك فيك. أم أنا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك فيك يا اختي. عمي ربنا يبارك لك يا رب في بلدكم الجميله دي المنوره الدنيا كلها. الله يبارك لك. حضرتك دلوقتي الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده موضوع جامد جدا وخطير. نعم. بس في حاجه صغيره عايزه اقولها لحضرتك، يعني برضو دي بتحصل وفي ناس كتير قالوا لنا عليها، ان حته ان في برضو ليله البناء دي في شباب بيجيبوا افلام اباحيه لزوجاتهم وكده، يقول لهم ايه يعني علشان مثلا الاثاره الجنسيه او علشان يتعلموا الاوضاع والحاجات الحرام دي. نعم. فاحنا عايزين حضرتك برضو تنبه للشباب ان الحاجات دي حرام، وان الحاجات دي لما بتحصل بين الزوج والزوجه هو كانه بيزني مع الست اللي هو شافها وهي كانها بتزني. نعم. نعم. مع الراجل الشافي. نعم. بارك الله فيك. فبالله عليك يعني تفضل. بارك الله فيك. شيخ علاء يعني فعلا الاخت احنا نريد ان ندخل في الموضوع يا دكتور. نعم نعم. من البدايه. نعم. فانا ساذكر الناحيه الشرعيه وحضرتك. نعم. الناحيه النفسيه. نعم. اول ما تدخل الى البيت في ليله البناء وفي ليله الزفاف انت وزوجتك، نعم، افعل ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الشرع. نعم. بسم الله. نعم. بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. نعم. يبقى إذن بتقول الذكر وبتبدأ تسلم. في حد في البيت هتسلم عليه؟ مفيش حد في البيت، يبقى بتسلم على نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. يبقى إذن في إلقاء السلام. نعم. إذا كانت هي موجودة في داخل البيت هيلقي عليها السلام ويقول الذكر وهو داخل البيت. نعم. بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. نعم. هي داخل البيت السلام عليكم. نعم. مش داخل البيت برضو ألقوا الإيه؟ عليكم أن تلقوا السلام. نعم. وانتوا داخلين البيت. نعم. هل مسألة السلام وهي بالداخل يا دكتور، هل الكلام ده في حاجة من الناحية النفسية؟ نعم. اتفضل. السلام طبعا لما الواحد يدخل على زوجته ويلقي عليها السلام، سلام معناها ايه؟ الامن والسكينه والطمانينه وراحه البال والثقه بالنفس. انا لما ادخل على حضرتك دلوقتي ما اعرفش حضرتك خالص. نعم. السلام عليكم، هتقول ايه؟ اذا حيتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. وعليكم. نعم. السلام معناها انا بطمن حضرتك ان انا جاي لك في موقف طيب. نعم. فانا هو لما بيدخل على مراته ويبقى في بشاشه وطلاقه في الوجه، في ابتسامه عريضه كده اللي داخل على زوجته ويقول السلام عليكم، هتقول له ايه؟ هتقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جميعا يا دكتور، نحن جميعا هل نريد أن تظهر عيوبنا أمام أي أحد؟ لا. لكن هل يريد الناس أن تظهر محاسنهم أمام الناس؟ نعم. يبقى احنا نريد الشخصية النفسية كده. نعم. تريد أن تظهر محاسنها ولا تريد أن يظهر مساوئها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخل الرجل على امرأته فأراد ما أباحه الله يضع يده على رأسها. نعم. ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي. جبلتها فطفقتها وخلقتها علي. يعني يا رب أنا عايز أخرج لي كل خير منها. الكلمة الطيبة الخير طلعها لي من لسانها يا رب. النظرة الطيبة لي طلعها لي يا رب. الأذن الطيبة اللي هتسمع كلامي خليها تسمع مني الخير بس. الفعلة اللي هتفعلها خليها خير بس. شوف بيدعي له المرأة لو فهمت هذا الدعاء ستؤمن على كلام الزوج. اللهم إني أسألك خيره، كل خير فيها، خير بقى ما يخرج من الرحم عند الولادة، خير ما صدر من أفعال، خير ما صدر من أقوال. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي فطرتها علي وأعوذ بك من شرها. لا ما تخافيش يا أختي، ده معناها إيه؟ لما بتيجي تقول يا رب استر عيوبي، يا رب ابعد، استر عيوبي، ده هو بيدعي لك ان العيوب، وانا في عيب وانت فيك عيب وهو في عيب والكل في عيوب، يعني يا رب احجب الشر عني، ما تخلينيش اسمع منها كلمه شر. ولا تخليني منها ارى فعل شر عشان ما اغضبش منها ولا انفر منها. واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. لو فهمت المراه معنى هذا الدعاء لأمنت. شوف الارتباط بالله يا دكتور. طب شوف حضرتك كمان، شوف انت بتقول ايه، يضع يده على رأسها. ووضع اليد على الرأس من ناحية نفسية في تقارب كبير جدا. اتفضل. وفي نفس الوقت لو اي فتاة واي زوج فكر في هذا الموضوع من ناحية نفسية سيجد ارتباط وثيق جدا، لان هذا وضع اليد على رأس الزوجة بيزود من نشاط الدورة الدموية، وفي نفس الوقت بيعمل نوع من الاسترخاء. سبحان الله. واخد بحضرتك، الاسترخاء ده بيكون من احد المقدمات بتاعة العملية اللي هي جنسية، لان الزوجة تتقبل الزوج في هذه الحالة. خلاص انت لما يكون عندك طفل صغير وتربت عليه وتضع يدك على رأسه، ماذا يفعل الطفل؟ شوف مع شعور الطفل من ناحية الاب والام لما تحط ايدها على شعره وتربت عليه وتضعه في حضنها، ماذا يفعل الطفل؟ في هدوء وسكينة وطمأنينة وتعلق. تعلق. لا. تعلق جميل جدا بالاب والام، فما بالك في الزوجه اللي هي اصلا منتظره قدوم الزوج. لا حرج في ليله البناء. نعم. لا حرج في ليله البناء. نعم. ان ياكلا ويشربا سويا. كويس. للتهيئه بقى والملاطفه، الكلام ده مش عايزين نقول لحضرتك دلوقتي ده في مسند الامام احمد. بعد الاتصال هنقول ايه الاكل اللي ينبغي على الزوج والزوجه اثناء ليله الدخله ياكلوه. اتفضل. ايه القعده يقعدوها ازاي. اتفضل. علشان من ناحيه نفسيه نقول للناس لعل وعسى يا رب هدفنا الاساسي كله لم شمل الاسره العربيه والمسلمه علشان ينعموا بزواج سعيد. تفسيرهم الشرع عندنا بين هذا. نعم. مع الاتصال. اتفضل. ام وسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، ربنا يزيدكم علما ان شاء الله ينفع بكم باذن الله. والله يعني ما شاء الله البرنامج محترم وفي اطار مؤدب يعني غير البرامج الثانيه، ربنا يبارك فيكم ويزيدكم علم باذن الله. يعني بسلم على حضرتك دكتور وبسلم على الشيخ علاء، ربنا يكرمكم. وعايزاكم ان شاء الله تدعوا لزوجي ربنا يكرمه باذن الله ويتمم له الشفاء باذن الله. امين يا رب العالمين ومرضى المسلمين. وعايز اسال دكتور شاهين يعني وأستاذ علاء برضو، كنت عايزة أسأل يعني إحنا عارفين إن الزوج لما بيطلب زوجته يعني وأبت فربنا بيبات غضبان عليها، فما بالك بقى لو العكس؟ عايزة أعرف الآثار النفسية والصحية حقها هي. نعم نعم نعم. وفي أخت كانت وصتني يعني أسأل الشيخ عشان هي عارفة إن أنا معايا أرقامهم، يعني إن هي بينها وبين زوجها تم العلاج في أيام العذر الشرعي بحائل. فعايزه تعرف بالحائل يعني ما يعني الختان ما تمسوش يعني. فهي كانت عايزه تعرف يعني ايه الحكم وايه الذنب. وجزاكم الله كل الخير. جزاكم الله خير. نعم. شيخ علاء بسرعه في عجاله كده حتى السؤال الاخير. ما هو السؤال الاخير سياتي. ان يسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. هذا امر محرم ولا يجوز لا للمراه ولا للرجل. لا يجوز للمراه ان تمكن زوجها من هذا. يجوز ان يستمتع بها فيما دون الوطن وهي حائض، وهذا سياتي. وفي سنن ابي داوود والحديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من اتى امراته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي لفظ فليتصدق بدينار في قبل الحيضة يعني في بدايته. لكن إن كان ذلك في نهاية الحيضة بنصف دينار، الدينار 4 جرام وربع ذهب. يبقى إن فعل هذا عليهما التوبة وعلي يتصدق بثمن 4.25 جرام ذهب للفقراء، إن كان في نهاية الحيضة هيتصدق بنصهم يعني 2.8 جرام ذهب. طب يا مولانا، خلاف التوبة ده غير كده كمان، يعني القرآن بيقول قل هو أذى، نعم يعني المحيض أذى. سيأتي سيأتي هذا التفصيل. نحن وصلنا إلى مسألة الدعاء، نعم، وبقول إن ممكن يجلس سويا ويأكل ويشرب سويا. ففي حديث أسماء بنت عميس في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة جلس معها ابتداء صلى الله عليه وسلم، وأتى بقدح فيه لبن ثم شرب، شرب صلى الله عليه وسلم، ثم ناول عائشة من نفس الإناء فشربت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من ذلك ممكن يجلس سويا يأكلها ويشربها، وهذه أظن أن هي متهيئة نفسية، نعم، يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. نأخذ أبو معاذ ونكمل مع حضرتك. أبو معاذ السلام عليكم. أبو معاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك، تفضل. سمعت أكلم الشيخ علاء مع حضرتك، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. بارك الله فيك وفي علمك. وإياك الله يكرمك. ونفع بك المسلمين. أمين يا رب، جزاك الله. سمعت يا شيخ. تفضل. أنا كنت في مرة يعني فجعت وكده، كنت أنا طبعا متزوج. نعم. فطبعا لما فجعت فكنت لما نيجي مثلا أجامع زوجتي فكانت يعني كان ما كانش فيه انصاب. نعم. فالمهم طبعا اتكلمت مع رأي الشيخ يعني عندنا وكده، فقال لي انت ممكن تستعمل الحبوب بحيث ان العلاقة الزوجية بينك وبين زوجتك ان يعني تستمر وكده. فانا ما اعرفش يعني ايه حكم كده. حاضر، ساخبرك. حاضر، نعم، حاضر. مسألة حكم الحبوب. حاضر. ابو آية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دكتور اهلا بحضرتك، بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله. ازيك يا شيخ علاء؟ الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. سيدي وتاج راسي الشيخ علاء. الله يكرمك، جزاك الله خير. انك احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه، الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ علاء. جزاك الله خيرا، الله يعزك. الشيخ علاء ادعي له ربنا يرزقنا ولد الذكر الصالح يا رب. يا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك وان يرزق جميع المسلمين بالذرية الصالحة. ايش علاء؟ تفضل حضرتك. اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين عائشة، نعم، في مسألة للملاطفة للأكل والشرب سويا، بل أقول للأخت في هذه الليلة وللأخ في هذه الليلة ارفع اللقمة إلى في امرأتك، نعم، وارفع اللقمة إلى في زوجك، نعم. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللقمة ترفعها إلى في امرأتك صدقة، ده نعم. كلام النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم. كل هذا أراه من الإيه؟ من التهيئة. ده شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من 1431 سنة، نعم، النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ده في حاجة جميلة يا دكتور بقى قبل ما حضرتك تكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم غير في غير ليلة البناء، نعم، إذا شربت عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، وهي حائض رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الإناء، وكان عليه الصلاة والسلام يضع فمه في مكان فم عائشة ويشرب، نعم، وهذه زوجته، نعم، وهذه زوجته، نعم، ويفعل هذا صلى الله عليه وسلم، نعم، للألفة والمودة، نعم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. هي لازم الاثنين دول، نعم، يقول، نعم، ابن عباس المودة هي الحب، نعم، والرحمة الشفقة، نعم، إن لم تحب فيبقى بينك وبينها، نعم، الشفقة. قل لي التهيئة بقى النفسية في الأحاديث دي يا دكتور. نعم نعم نعم نعم. أعيد لو سمحت. نعم، كان في رسالة. اتفضل، الله يبارك فيك. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ معاه. الشيخ علاء مع حضرتك. نعم، تفضل. معلش سؤال، معلش وخارج الموضوع شوية. اتفضل، بارك الله فيك. ازيك يا شيخ، كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله. انا كان في واحد لي عندي مبلغ من المال وبعدين تأخرت عليه لسبب ظروف قاسية جدا الله وربنا اللي يعلم، لكن انا حاولت اتصل بيه عشان ارد له فلوس والله ما مش لاقي اي رقم ولا لاقي اي حاجة خالص. ولا لاقي عنوان، انا مش عارف اتصرف ازاي، وانا فلوسه معايا وعايز اردها له باي طريقه والله. نعم، حاول ان تبحث عنه وان تجتهد في ذلك، ولو تصدقت بهذا المبلغ له. نعم. فان لم تلقه ليس عليك شيء وتحسب الصدقه له، اما ان رايته بعد ذلك فلك ان تخبره بانك تصدقت له بهذا المال، فان وافق بها ونعمت، وان لم يوافق دفعت له المبلغ مره ثانيه وكانت الصدقه الاولى لك. شيخ علاء، في سؤال على الاس ام اس بيقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي زوجته او زوجاته ايام الحيض؟ الاتيان بغير معنى الوطء، وهذا سياتي تفصيله. نعم. انه كان يامر عائشه رضي الله تعالى عنها ان تعتذر. نعم. الإزار. الإزار من السرة إلى الركبة. نعم. ثم صلى الله عليه وسلم يستمتع بامرأته كيف شاء، ما عدا لكن المحظور مسألة الوطء. حتى قال صلى الله عليه وسلم حديثه الواضح، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نكاح. نعم. اللي هو الوطء في. نعم. هذا المحل. نعم. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. وهذه مفارقة بيننا وبين شريعة اليهود. نعم. فإن اليهود يعتزل المرأة بل يخرجونها خارج البيت، هؤلاء الذين يتكلمون الآن على حرية المرأة وعلى. نعم. وعلى الشاهد أنني لا أريد أن أتفرع عشان نأخذها بالتسلسل. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام صنع تهيئة نفسية، حتى قال لجابر لما جابر رضي الله تعالى عنه تزوج بعد موت أبيه وتزوج من امرأة طيب حتى تربي إخوانه الصغار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ ما معنى هذه الألفاظ من رسول الله؟ نعم. هي تعطي معنى واحدا وهو التهيئة والملاطفة ونحو ذلك. المقدمة. هذا كلام النبي. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه التهيئة وفعل هذه التهيئة صلى الله عليه وسلم حتى نراعي شعور المرأة وشعور أيضا الرجل. معنا اتصال ابن القدس. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بحضرتك. بحكي معك ابن القدس من فلسطين. أهلا بأهل فلسطين. أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى. شيخ علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربنا يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. وإياكم جميعا، الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، أسألك سؤال: شاب هو خطب وصف على فتاة، هل يجوز أن تكون هذه الفتاة يعني قبل الدخلة زوجة له؟ ماذا صنع معها؟ يعني مثلا دخل بها قبل الزواج. حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت زينب، السلام عليكم. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك. لو سمحت يا دكتور، لو زوجي يعني تم إن وقت التلفزيون يا أخت زينب لو سمحتي، بعد إذنك وقت التلفزيون شوي. الأستاذ أحمد، السلام عليكم. الله يسلمك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. بسأل الشيخ بس سؤال خارج الموضوع والله. تفضل تفضل، بارك الله فيك. يا شيخ، أنا لي زوجة متزوج، وبعدين كنت بتصل عليها برقم ثاني أنه إني أشك فيها. نعم. أشك فيها واتصل عليها برقم ثاني وحلفت لها وهي شكت فيها أنه الرقم ده لي أنا. نعم. وانا حلفت لها بانه في طلاق انه الرقم ده مو لي وهو الرقم لي. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت لها علي الطلاق انه الرقم هذا مو لي انا. وقلت هذا لما؟ ولاني انا بس اشك فيها، شاك فيها انها غير ملتزمه وهنا غير متحجبه طبعا. حاضر. اللهم ام مصطفى، السلام عليكم. أم مصطفى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟ تفضلي تفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا أختي، الله يكرمك. لو سمحت أنا هسأل، ممكن يكون بره الحلقة. نعم. لو حصل جماع في القدرة والصفرة اللي هي قبل الدورة، إيه حكمها؟ القدرة والصفرة إن كانت قبل الدورة، إن كانت قبل الدورة الشهرية فليست من الحيض، وإن كانت بعد الدورة الشهرية بعدما رأت المرأة الطهر أيضا هي لا شيء. القدرة والصفرة لا تعد من الحيض إلا في حالة واحدة، وهي إذا اتصلت بدم الحيض للمرأة وكانت في مؤخرته ولم تكن في مقدمته. أما القدرة والصفرة اللي قبل نزول الحيض مش من الحيض، والقدرة والصفرة بعد ما المرأة ترى الطهر ليست بشيء، أما القدرة والصفرة المتصلة بدم الحيض دي من الحيض. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فندم حضرتك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت ممكن أكلم الدكتور علاء؟ تفضلي حضرتك معايا حضرتك تفضلي. لو سمحت يا شيخ، المفروض يا ريت حضرتك توجه نداء للأب والأم والوالد العروسة، لأنهم بيبقوا منتظرين خبر من عريس أو من عروسة ليلة البناء. أكن دي تبقى ليلة حرب مش ليلة زفاف. حاضر. ليلة شكل تاني للأسف يعني. حاضر. يا أختي عائشة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة دكتور. جزاكم الله خيرا على البرنامج طبعا يعني، بس أنا عايز أقول على حاجة يعني بخصوص البرنامج. هو أهم حاجة طبعا في الموضوع دوت يعني من الدين يعني. يعني لو ربنا مثلا رزق البنت او الزوجه يعني بواحد متدين بيبقى بيهون الموضوع يعني، او بيخلي الامر سهل وهين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءكم ترضون دينه وخلقه. يعني انا عندي 18 سنه وزوجي عندي 23 سنه ومتجوز بقالي 9 شهور. كان ما شاء الله الحمد لله يعني كنا ماشيين كل حاجه تبع السنه الحمد لله، وفرح كان برضو اسلامي وكان اجمل يوم في عمري كان يوم الزفاف دوت، لان كان طبعا تبعنا في السنه اول يعني ما بالك بيوم بدا بصلاه دخلنا بيتنا صلينا سوا، وبرضه دعا الدعاء الشيخ علاء لسه قايله دلوقتي ما شاء الله يعني. فهو اهم حاجه في الموضوع دوت الدين. لو ربنا رزق الانسان زوجه متدينه وهي ربنا رزقها بزوج متدين بيبقى الموضوع بيبقى سهل وهين. طبعا لما بقى لو بالعكس بقى يبقى يعني الله يكون في عون الزوج او الزوجه اللي ربنا بيبتليه بانسان مش متدين او مش ملتزم. نعم. جزاك الله خيرا. الاخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. والله ان حبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. واسال الله ان ينفع بكم الاسلام والمسلمين. امين يا رب. جزاك الله خيرا. والله اسالك الدعاء لي يا شيخ بالهدايه والثبات ان شاء الله. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن نلقاه. اللهم أمين. وادع لي وخطيبتي بالهداية كده إن شاء الله. أسأل الله أن يهدينا وأن يثبتنا على الحق. نعم شيخ علاء. إحنا كنا أنا عايز بس الأخ اللي هو شك في امرأته. نعم. ولا يجوز أن يزرع الأخ الشك بينه وبين امرأته، ولا أن تشك امرأة في زوجه. نعم. هذا غير طالما ليس هناك بينة وليس هناك دليل على مسألة خيانة الرجل أو خيانة المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تتبع خطوات الشيطان ولا للرجل. فالمرأة تشك فيه وتفتش في جيبه وتفتح محمولة وتقرأ الرسائل وهو يفتش في محمولها ويشكك فيها، يعني أتى برقم آخر ويتصل على امرأته. طيب افرض هذه بشر وأنت لو عرضت عليك المسألة لا أدري ماذا ستصنع، إلا أن الله جبل النساء على حب الرجال وجبل الرجال على حب النساء. نعم. وجعل الله هذه الجبلة وهذه الفطرة تخرج في الشيء المباح. نعم. وهو مع الزوجين. نعم. فلماذا نكون عونا للشيطان، لماذا تكون عونا للشيطان على زوجتك أو العكس؟ لماذا تفعل هذا؟ وبعدين يقول علي الطلاق، هذا ليس برقمي وهو رقمه. طب بعض العلماء يوقع هذا الطلاق وبهذه اللفظة، إلا أنني لن أفتيك بهذا الرأي، لكن أقول لك اتق الله وابتعد عن مثل هذا الطريق واستغفر الله، وتعزيرا عليك أن تطعم 10 مساكين، وهذه اللفظة غير واقعة عند الجمهور بلفظة علي الطلاق. جزاك الله خير شحال. الله يكرمك. الأخ برضه أو معاذ كان بيسأل على حكم الحبوب المنشطة. إحنا ذكرنا أن الحبوب المنشطة بخلاف مسألة المخدرات. المخدرات محرمة. أما مثل ذلك إن كانت للدواء قلنا لا حرج، إن كان إنسان سيأخذها على فترات فإنها لن تأتي عليه بضرر كما سألت بعض الأطباء، وبناء على ذلك لا حرمة. أما الاعتياد عليها لشخص طبيعي فننصحه بالبعد كما ذكر الأطباء، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ما أقدرش أقول على حاجة محرمة إلا وعندي إيه إلا وعندي دليل على مسألة الحرمة. إحنا عايزين, إحنا وصلنا يا دكتور لنقطة مهمة. إيه هي؟ وصلنا إلى مسألة إنهم أكل سويا وفي ملاطفة وفي تهيئة وشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, عشان نكمل وبعدين نرجع للأسئلة. طيب أنا عاد بس سؤال في عجالة عشان إحنا إن شاء الله. الأخت اللي بتقول طبعا لما الزوج بيطلب زوجته وبترفض بيبقى حديث الرسول, يجب على الرجل أن يعف امرأته. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. فإن كانت المرأة إذا طلبها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة, فإن المرأة لها حق في عنقك. نعم. ويجب عليك أن تعفها, ولو طلبت ذلك وجب عليك, وجب عليك أن تعف امرأتك, واجب عليك هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقيد مسألة الوطء مع النساء بعدد, لأن نعم. بعض الفقهاء قال لها وطء كل طهر, وبعض العلماء قال لها وطء كل 4 أشهر وكلام, لكن الصحيح من أقوال العلماء يجب على المرأة أن تعف زوجها, ويجب على الرجل أن يعف امرأته, لأن الزواج لمسألة العفة. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. وهذا ليس من المعروف أن تطلب المرأة حقها في ذلك وأنت ترفض, وأنت ترفض. لذلك نعود للمسألة. إحنا في ليلة البناء. نعم. في ملاطفة, في دعاء, إذا أراد ما أباح الله سبحانه وتعالى له. طيب شيخ علاء, في كلمة في باقي على الزوج أو الزوجة انتقاء بعد كلمات معينة يقولها لزوجته وهي تقولها لزوجها بعدك, ولا لا حرج. نعم. وهنا برضو بنبه إخواني وأخواتي على الحديث اللي في سنن ابن ماجة وأيضا عند البيهقي, ويقول لك الكلام على الجماع يورث الخرس والفأفأ. الكلام على الجماع يورث الخرس والفأفأ. بيقول لك ممنوع, حرام عليك تتكلم في أثناء طب هل هذه المسألة, لأنه ممكن يخليك تخرس أو تفأفأ, يعني تذكر كثيرا حرف الفاء. هذا الحديث غير صحيح, بل لا حرج عليك أن تتكلم بالكلام المباح في غزل في امرأتك وهي تتغزل فيك, مما يؤدي إلى الوئام وحسن هذا اللقاء, لا حرج عليك. طيب في حاجة معلش يا شيخ علاء برضه في السؤال بتاع اللي هي الست اللي بتطلب زوجها دي هو بيرفض, طب مش ممكن يعتبر ده نوع من الهجر من الزوج لتأديب الزوجة؟ ده هذا الكلام ان كان له مبرر شرعي. يعني ما احنا بنسمع الكلام ما هو الكلام ده ايه؟ الكلام ده في انه حاله يا دكتور؟ نعم. الكلام ده في حاله النشوز. نعم. وبعدين لما يجي الرجل يؤدب امراته لا يوصل المراه الى حد غير مباح. نعم. يعني ما يوصلش المراه الى حد غير مباح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليم. إن كنت أنت أعلى من المرأة أو أعلى المرأة, فالله ختم الآية إن الله كان عليا كبيرا, فتذكر علو الله على خلقه وأنه أكبر من كل شيء. يبقى إذن إحنا بنقول إنه إذا اقترب الرجل من امرأتي فأراد أن يفعل ما أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينسى الدعاء الذي وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام, يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بعض العلماء لهم فقه في هذا الحديث, يعني بعض العلماء يقول هذا بعد أثناء الجماع, لا ذكر لله سبحانه وتعالى في أثناء الجماع لا, ولذلك يبقى ومن يعظم شعائر الله. نعم. إنما الذكر ده متى يقال؟ يقال إذا ابتدأت هذا الأمر معه, يعني قبل أن تشرع في هذا الشيء مع امرأتك, قبل أن تبدأ مسألة المقدمات لمثل هذا الشيء عليك أن تقول هذا الذكر. طيب. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان, يعني ايه جنبنا؟ يعني اجعلنا احنا بجنبه هو بجنب, يعني خدت بالك؟ نعم. ابعدوا عني. نعم. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, يعني ان رزقتنا بولد او نحو ذلك في هذا, فاجعل بين هذا الولد وبين الشيطان بعدا ايضا. نعم. جنب. ناخذ اتصال من الاخت ملفت ونكلم حضرتك. عفوا يا شو على معلش. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اشكركم على البرنامج القيم جدا وعلى القناه الجميله وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. امين يا رب العالمين. ربنا يكرمك. لو سمحت انا ليا طلب مش سؤال ولا اي حاجه فضل. ولكن طلب من الشيخ علاء ان هو يكمل لنا شرح درس المواريث. انا اكمل ان شاء الله. ربنا يخليه يا رب ويطول لنا في عمره. وبس وليا طلب منه أثناء الشرح إن بس يجعل المكالمات التليفونية في آخر الحلقة عشان نقدر نستفيد من درس المواريث، لأن إحنا هنا في البحرين بندرس في الشريعة عندنا المواريث فبتبقى محتاجة تركيز جدا ومحتاجين شرحه جدا جدا جدا. وأشكره وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. وإحنا بنشكر الشيخ علاء برضو اللي هو يعني إحنا جينا معه في البرنامج، لأن طبعا ده كان إلحاح مني على فضيلة الشيخ علاء، لأن أنا أعلم تماما أنه هو على علم ويعني هنستفيد منه كتير جدا، عشان كده يعني أنا يعني طلبت منه هذا الطلب وبشكره على استجابته لهذا الطلب. معنا أم حسين. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور ممكن أسأل الشيخ سعيد؟ تفضلي حضرتك. تفضلي. لو سمحت يا شيخ سعيد، في الحديث اللي بيقول من الكبائر أن يسب الرجل أباه فكان كيف يسب أباء إلى آخر الحديث. نعم. طب دلوقتي الزوج لما بيكون يعني كل تعامله مع الزوجة بتهريج ما لسه مش بجد، بيسبها بأهلها. لا. فلما بتيجي تغضب وتصور يقول لها ده دي مداعبة بيني وبينك، لكن لما بيكون في مشكلة ما بيسبهاش بصراحة بأهلها. نعم. فهل دي تعتبر كبيرة للزوجة أو للزوج؟ لا يجوز السب ولو على سبيل المزاح ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. طب هل ده الزوج عليها ذنب؟ لا يجوز. وانت بتنصحيه، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. انا تعبت معاه بصراحة الموضوع ده. حضرتك بتنصحيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من عفة اللسان يا رب. ام جبريل السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين من فضلك. نبي نسال الشيخ على الرسوم هذا اللي يدروا اللي صار، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ اللي هو نعم رسوم الكرتون. الصوم رسوم كرتوني. الكرتون. الرسوم الكرتونيه. نعم. ايوه نعم. ونبي نسكل يعني هل جائز التسبيح، يعني التسبيح ده جائز ولا مش جائز؟ اللي هو المسبحه. المسبحه. المسبحه. المسبحه. حاضر. شكرا جزاك الله خير. خلا يبقى اذا بنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام شرع لنا هذا الذكر. نعم. ونقول للرجل انت اصبر وعلى امرأتك، لانك غريب عنها، ومثل هذا الامر انت ممكن اول مرة تقدم عليه وهي اول مرة تقدم عليها، وليس من الضروري ان يكون هذا الامر في اول ليلة من الزفاف. نعم. يعني ليس من الضروري هذا. وينبغي ان الا يعجل الوالدان ولا الأولياء المرأة، ينبغي ألا يعجلوه ولا يجعلوه مضطربا. ده موروث ثقافي في الريف يا شيخ علاء، يعني زي ما قالت الأخت من شوية. والله يا دكتور مثل هذا الأمر هذا عيب إنه يأخذ مثل هذا المنديل ويضع عليه كان هذه الزوجة ذبيحة. ده من ذبيحة فقط. هل بنتكم كانت متهمة وأنتم ما عرفتم الشرف إلا بهذا؟ نعم. وبعدين يأخذوها وطبل. نعم. ويطبله. وهل هذا فقط هو عنوان الشرف ويطبله ويهيصه؟ وهذا الكلام أيضا يا دكتور هذه من الأمور التي جعلها الله من السر بين الرجل والمرأة. سر. نعم. بين الرجل والمرأة. قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. فالصالحات حافظات للغيب. نعم. حافظات للغيب بما حفظ الله. الأمر اللي بيحدث بين الرجل وامرأتي دول مش ده عبارة عن غيب للناس. نعم. بعيد عن الناس. نعم. حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس منزلة يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يقوم ينشر سرها. نعم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما والحديث في صحيح مسلم إن من أعظم الأمانة. يبقى إذن العلاقة اللي بين الرجل والمرأة دي عبارة عن إيه؟ أمانة. لماذا تفتش هذه الأمانة؟ هذا الأمر تموت المرأة والرجل به، لا يعرف أي إنسان. لا تدخل بعض الأخوات وللأسف على الأخت في ليلة الصباحية أو نحو ذلك، احكي لنا بقى حصل إيه. نعم. وتحكي كأنها موجودة. نعم. معاهم. فتحنا الباب، لا قول لنا كلتوا إيه، شربتوا إيه، عملتوا إيه بالضبط، ده حرام، تفصيل الدقيق، حرام ولا يجوز. وهو يتباهى هذا مع أصحابه. نعم. ويصف الذي حدث مع امرأتي، وهذا كله حرام وينبغي أن ننتهي عنه، وينبغي أن نبتعد عنه. نعم. وينبغي أن يعلم من يصنع هذا، ينبغي أن دي مش عادة فقط، ده حاجة محرمة. مش محرمة يعني إيه؟ يعني أنت مستحق للعقاب بين يدي الله. يعني إيه؟ يعني عليك أن تتوب منها، ده ذنب، ده معصية. غير كده يا شيخ علاء، الحاجات الإفضاء الأسرار بتاعت البيوت دي. نعم. بتجيب مشكلات اجتماعية، مشكلات كبيرة جدا. وندخل في موضوع الخيانة الزوجية وحاجات كتير جدا تبقى من ضمن الآثار السلبية المترتبة على إفشاء الأسرار دي. ولذلك شوف في نقطة مهمة جدا يا دكتور عرضت، إن أختي بتقول إن بعض الناس بيشغل الأفلام. طيب. مش الإباحية، الأفلام المحرمة. نعم. الأفلام دي لقد نص العلماء عليهم رحمة الله أنه لا يحل للرجل أن يتخيل امرأة أخرى وهو يطأ امرأته. نعم. ولا يحل للمرأة أن تتخيل رجلا آخر وهي توطأ من زوجها. نص. نعم. العلماء على ذلك، كما ذكر ذلك ابن مفلع عليه رحمة الله، ونقله عن ابن عقيل في الرعاية الكبرى، وذكره صاحب الدر المحتاط. نعم. حرم العلماء هذا. نعم. جماهير أهل العلم على مجرد التخيل. نعم. إن أنت تتخيل غيرها لا يحل لك. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك حضرتك، بارك الله فيك يا دكتور. ممكن اكلم الشيخ علاء ان شاء الله؟ اتفضلي حضرتك. اتفضلي، بارك الله فيك. ربنا يعز حضرتك يا رب يرفع قدرك. بقول لحضرتك انا زوجه تانية. لا. والزوجه الاولانيه بتعامل زوجي معامله، هو بيحكي لي يعني معامله سيئه، فهو العلاقه الزوجيه بينهم مش بيديها حقوقها يعني. فانا بقول له لا دي حاجه ودي حاجه حرام، عشان ما تفتكرش ان انت عشان متجوز واحده تانية ما اهملها. بيقول لي يا ما تستحقش، هي معاملتها وحشه ليا، هي ما بتاكلنيش، ما بتهتمش بيا، ما بتلبسنيش، الحاجات اللي هي الامور بتاعه حق الزوج يعني. فهل حرام عليا ان انا اقول له يعني لا دي حقها؟ انت عليك النصيحه، ولا كده، ولا انا ماليش دعوه، ولا انا عليا ذنب؟ انت عليك النصيحه لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأنا أذكرك أن تذكريه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة بشق وشقه مائل، عياذا بالله. بعض العلماء قال الحديث على ظاهره، يعني يفضح على رؤوس الأشهاد جاي والشق مائل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في كل شيء يا دكتور. نعم. زعلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاكم الله عنا كل خير، نجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. أمين يا رب، جزاك الله خير. لي طلب لو سمحت فضيلة الشيخ أن تطلب من ذات القناة عادة هذه الحلقة عديد من المرات حتى يتمكن الناس من معرفة ذلك. إن شاء الله. الله المستعان، إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا شيخ علاء. يبقى اذا احنا بنقول، طب انا عايز اقول حاجه قبل ما بعدين حضرتك يعني اتفضل. بالنسبه للاخت اللي بتسال عن الافلام الاباحيه والمحرمه والحاجات دي كلها، طبعا كلنا ننكر هذا لا تسمع مع اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ومعتقداتنا الدينيه، لكن هل يجوز للمراه والرجل في ليله الزفاف او ليله الدخله النظر الى عورة كل من الاخر شرعا؟ يعني شرعا يجوز ذلك، أن يرى الرجل كل بدن امرأته. نعم. ويجوز للمرأة أن ترى كل بدن زوجها. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ عورتك. نعم. إلا من امرأتك. نعم. يبقى إذن الحديث واضح. نعم. قال الله سبحانه وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مش هيقول معايا؟ نعم. فمن ابتغى وراء ذلك غير كده بقى، غير الزوجة وملكة اليمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك برضو حضرتك ذكرتني بحديث بعض الناس بيعتقد صحته وهو ضعيف، إنه نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البياقي، لا تتجردوا تجرد البعيرين. نعم. هذا الحديث حديث ضعيف. نعم. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، بل يجوز التجرد من الثياب أمام الرجل والعكس. وهو يفعل هذا أمام امرأتي، وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حضرتك برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بتعاني منها العنف. أصله هو عنده مخيلات في رأسه يا دكتور. نعم. عنده مخيلات في رأسه، هو يظن ويسامحني إخواني وأخواتي، هو يظن أن هذه المسألة لن تتم إلا عن طريق قوة. نعم. ولا يدري أن هذه المسألة لا تحتاج منه إلى عضلات ولا قوة ولا شيء. نعم. بل بمجرد اللمس تنتهي المسألة. نعم. لأن هذا الأمر رقيق جدا جدا، فلذلك ينبغي على إخواننا وأخواتنا أن يعلموا أن القوة لا مدخل لها هنا، وأن العنف لا مدخل له هنا. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. نعم. وما نزع من شيء إلا شانه. إلا شانه. نعم. وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد الزوجين. خصوصا أنا عايز أتكلم على نقطة مهمة برضو دكتور. نعم. في هذه المسألة أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لهذه العبارة، ولا نريد أن نفصل أكثر من ذلك. كل شيء من امرأتك حلال دون تفصيل، كل شيء من امرأتك تتخيله حلال عدا واحد: لا يجوز لك أن تطأها من الخلف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. وصحح الشيخ الألباني وحديث سنن أبي داود. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، فلا تأتوا النساء في إستيهن. وأحاديث ثابتة في ذلك ما بين الحسن وما بين الصحة. حتى قال رب العالمين سبحانه، بعض الناس بيقول قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في أي اتجاه في مكان الحرث. نعم. وأنت تعلم أن مكان الإنبات عند المرأة ومكان الحرث هو المكان الذي ينزل منه الولد. نعم. لماذا نهت الشريعة أن يطأ الرجل امرأته ويحائض؟ ليه يا دكتور؟ أنت لسه قلت لي كلمة. نعم. قلت لي ده أذى. نعم. عشان النجاسة. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. تعتزل النساء فين؟ في المحيض. نعم. طب هذا المكان ينزل منه الطاهر وينزل منه الإيه؟ فالمني طاهر. نعم. على الصواب من أقوال الفقهاء. نعم. ويكون منه النجس، وحرم من أجل فترة النجاسة ومن أجل وجود النجاسة، فما بالنا بالموضع الذي لا ينزل منه إلا النجس. نعم. فهذا محرم وله. نعم. أضرار حتى من الناحية الطبية. نعم. يبقى هذا الشيء المحرم الأول بينك وبين امرأتك، ولا يجوز للمرأة، لا يحل للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك. نعم. بل قال الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لو اتفقا يعني الرجل والمرأة على مثل هذه الفعلة، جاز للقاضي أن يدخل فيفسخ بينهما العقد. نعم. وعلى فكرة في القانون يا دكتور إن الرجل إذا أجبر امرأته على هذا وأبت امرأة ورفعت القضية للقاضي، والقاضي نصح هذا الرجل ولم ينتصح، حتى قانونا يجوز له أنه يعمل إيه؟ أنه يفسخ. هذا أمر حرام كلام جماهير العلماء عليهم رحمة الله. من النفسية والطبية برضو أن موضوع الجماع أثناء الحيض، المرأة تبقى عندها تقلب في الهرمونات. وما عندهاش ما فيش كمان إفرازات للهرمون بتاع الجنس، وعندها نوع من الجفاف. بالنسبة للحيض دي المسألة الثانية. سمع. يبقى إذا لا يجوز الوطء. نعم. في هذا الموضع اثنين: لا يجوز الوطء في مسألة في فترة الحيض. ناخد الفصل عشان نرجع. اتفضل. هتأخذ الفصل؟ اتفضل. يبقى لا يجوز مسألة الوقت في مسألة الحيض، ونفصل فيها إن شاء الله بعد. سيداتي وسادتي، فاصل ونعود إن شاء الله. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نتكلم في هذه الحلقة عن التهيئة النفسية للعروسين ليلة الدخلة، وطبعا شرفنا بوجودنا مع فضيلة الشيخ علاء سعيد، وامتعنا واستمتعنا بهذا اللقاء الطيب. وإحنا بنتكلم عن التهيئة النفسية، يعني خلق جو من الوئام والراحة النفسية والطمأنينة والأمن النفسي بين الزوجين حتى ينعموا بحياة سعيدة ومستقرة، إن شاء الله تكون بداية لحياة طيبة، وعندهم إن شاء الله أطفال يكونوا في المجتمع طيبين ومشاركين مشاركة إيجابية وفعالة إن شاء الله. فضيلة الشيخ علاء، إحنا توقفنا عند العورات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من الناس يسأل: ما الذي يباح له من امرأتي؟ وما الذي يحرم عليه من امرأته. فنقول إن كل شيء من امرأتك حلال. نعم. ولا يحرم عليك إلا أشياء معدودة. هذه الأشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى من أجل التضييق عليك، إنما حرمها لأنها تعود بالضرر عليك. نعم. وعلى امرأتك. نعم. فقلنا إن الشيء الأول هو الوطء في الدبر، فهذا محرم، ملعون من وطأ امرأة في دبرها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدور بين الصحة والحسن كما جمعها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم. يبقى هذا الشيء الأول محرم، والذي يحرم في ذلك يا دكتور هي مسألة الإيلاج. نعم. الشيء الثاني المحرم هو الوطء في فترة الحيض. نعم. فلا يحل لرجل أن يطأ امرأته في فترة الحيض، ولا يحل لامرأة أن تمكن زوجها من الوطء في فترة الحيض. نعم. لعموم قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمنه ومحله. نعم. في زمن الحيض وفي محل الإيه؟ وفي محل حيض المرأة. هذا هو المحرم عليك فقط، لكن لك أن تستمتع بامرأتك في فترة حيضها بعيدا عن هذا المحل. نعم. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. والوطء في الحيض محرم بالإجماع. نعم. الوطء في الحيض محرم بإجماع العلماء، ما أباحه واحد من أهل العلم، بل اختلف العلماء فيه بعد اتفاقهم على الحرمة هل يجب فيه الكفارة أم لا. والصواب ما ذهب إليه الحنابلة عليهم رحمة الله لثبوت الحديث أن فيه كفارة مع التوبة التي ذكرتها قبل ذلك من حديث ابن عباس، إن من وطأ امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. وذكرت أن الدينار 4 جرام وربع ذهب من عيار 24. نعم. 4 جرام وربع ذهب. في رواية أخرى: إن وطأها في قبل الحيض فليتصدق بدينار. ده مولانا كمان ده فيه أثر صحية في هذا الموضوع. نعم. يعني من الأثر الصحية الدراسات العلمية بتقول الطبية ان اللي يطأ زوجته اثناء الحيض في اثار صحيه يعني سلبيه كتير جدا، وفي بعض الامراض تنشا ليس لها علاج. يعني لا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الامي من 1430 سنه قال هذا الكلام، والناس الدراسات العلميه في كل الدول المتقدمه تقول هذا الكلام وتؤيد قول الحق سبحانه وتعالى. فازاي انسان في ساعه المحيض يقبل على هذا الموضوع؟ يعني ده شيء يعني غير طيب. نسال الله العفو والعافيه. فاذا فعل ذلك فبنقول يلزمهما التوبه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن فعلها في قبل الحيضة يعني بدايتها فليتصدق مع ذلك بدينار، وإن كانت في نهاية الحيضة فليتصدق بنصف دينار. طب شيخ علاء، يعني حضرتك بعد إذنك، يعني اتكلمت على موضوع العلاج وليلة الدخلة والحاجات دي كلها، بعض الأحيان في بعض الشباب لديه وجهة اجتماعية وعنده مشكلات صحية في موضوع الانتصاب وموضوع القوة البدنية، يعني ما عندوش قدرة للممارسة الجنسية. إن كان الأمر ورغم ذلك كده. ورغم ذلك حضرتك أو فضيلتك يبقى مصر على الزواج، الرغم الاكتشاف المبكر بيساعد على حل المشكلة. وإحنا عملنا حلقة الأسبوع اللي فات عن الفحص الزواجي وإيه الإجراءات وإيه التحاليل المطلوبة والحاجات دي كلها، ورغم ذلك برضو في بعض الناس لا يذهبوا للطبيب ولا يذهبوا للفحص الطبي وتظل المشكلة عالقة. وخبر حضرتك وإحنا نتكلم عن كل حاجة ما عدا موضوع هذه الخافية تبقى لا. مثل هذا الأمر هو المفروض أن يكون واضحا صريحا، من غشنا فليس منه. نعم. سواء كان ذلك مع الرجل أو كان ذلك مع المرأة. نعم. لكن ينبغي أن نعلم شيئا يا دكتور مهم جدا في الموضوع ده. هو إيه؟ إن الإنسان أحيانا هو الذي يأتي بالإخفاق لنفسه والضعف لنفسه. وسأذكر بعض صور هذا الإخفاق وبعض علاجه، بس أنا عايز أتم المسألة اللي أنا بتكلم فيها. فضل. إن أنا ذكرت إن كل شيء حلال من المرأة عادة اثنين. الآن الشيء الثالث هو أن يصل إلى الجوف شيء من النجاسة. نعم. لقول الله سبحانه وتعالى من الآخر. نعم. يقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نستأذن حضرتك في اتصال محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الرحمة تتألق والله يبارك. إنها لا تتألق كثيرا. أسأل الله رب العرش العظيم أن تكون هذه ساعة إجابة، أن تنتشر قناة الرحمة في جميع أنحاء ليس الوطن العالمي بل العالم بأسره يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. وأطلب من الشيخ علاء أن يدعو للقدس ويؤمم من وراء جميع من يسمع يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لإخواننا في فلسطين. اللهم آمين. اللهم مكن لإخواننا في فلسطين. اللهم آمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم آمين. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم. اللهم آمين. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم. اللهم آمين. اللهم وحد صف الأمة على ما يرضيك. اللهم آمين. اللهم وحد صفنا على ما يرضيك. اللهم آمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم آمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم آمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم آمين. وأغني فقيرنا. اللهم آمين. وأعز ذليلنا. اللهم آمين. اللهم أعز ذليلنا. اللهم آمين. اللهم أعز ذليلنا. اللهم آمين. اللهم وحدنا على ما يرضيك. اللهم آمين. اللهم حرر الأقصى. اللهم آمين. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واحفظ إخواننا في فلسطين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. هذا ولجميع المسلمين. آمين. صلى الله على سيدنا عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن ذكرنا الأشياء التي تحرم، سوى ذلك مباح بينك وبين الله. نعم. أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور شاهين. تفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. ازي الشيخ علي؟ الحمد لله بخير. جزاكم الله خيرا عن تكريمك. الله يبارك فيك. لو سمحت كنت عايزه اكلم الشيخ علي. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي يا فضيله الشيخ، هو في موضوع، يعني ايه، في واحد قريبي متجوز من حوالي اسبوع، بس بيقولوا ان هو مربوط، فاحنا مش عارفين يعني ايه مربوط اولا. لا. يعني كل ما يجي يقرب من عروسته مفيش. مش عارف يعني حاجه، جابوا شيخ قرأ القرآن، عمل تحبيطه زي ما بيقول. برضه رجع الموضوع زي ما هو، حتى الشيخ لما جاله قال ان معمول له عمل على الهوى. على الايه؟ على الهوى. على الهوى؟ ايوه. فاحنا مش عارفين هو اصلا ايه اللي فيه، وانا انا عايز اعرف يعني هو ممكن يكون موضوع فعلا حقيقي معمول عمل، ولا ممكن يكون موضوع كله توتر نفسي في الاول، رهبه من الجواز او حاجه، مش عارف. فيعني بطلب من حضرتك يعني توضحنا الموضوع يعني بالظبط. طب هو حضرتك بعد اذنك يعني عمل فحوصات طبيه قبل الزواج؟ لا طبعا. نعم. اللي في بعض الاحيان اختي الفاضله بعد الشيخ علاء، يعني في بعض الاحيان بتكون في مشاكل صحيه بسيطه جدا محتاج لعلاجات بسيطه، بس يذهب الى طبيب متخصص بتاع ذكوره. ولان في بعض الناس برضو حكايه الدجالين والشعوذه منتشره، احنا لا ننكرها موجوده في المجتمع، لكن احنا دلوقتي ربنا بيقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فيذهب الى طبيب متخصص مسلم، انسان مؤمن ويعرف ربنا كويس، يتقي الله في علاج هذا الشخص. لكن بعض الاحيان بتكون في مشكلات عضويه بسيطة قوي، لها علاج بسيط، الطبيب المتخصص المنوط بهذا الموضوع بيدي علاجات بسيطة. لان احنا كلنا يعني عندنا، لسه بيتكلم مع الشيخ علاء دلوقتي، وعندنا وجهة اجتماعية، لا نذهب الى الطبيب واحنا عندنا هذه المشكلة، لا ده مشكلة بسيطة يا اختي فاضلة. بعد الطبيب ما يقول القول بتاعه الفاصل، انه قد يكون تاخد فترة علاج اطول، فترة علاج بسيطة، فترة علاج لحظية، لان بعض الاحيان في عامل نفسي بيخش في هذا الموضوع. يعني شاب مثلا اول مرة طبعا بيتزوج وما عندوش خبرة عن الثقافة الجنسية، اللي هو ما فيش الاب، احنا لسه بنتكلم برضو ان الاب ما ادوش بعد الجرعه او بعد الثقافه الجنسيه يقول ازاي تتعامل مع زوجتك، ازاي تتكلم معاها. انا بايد حضرتك في نقطه يا دكتور. نعم. ايه هي؟ نعم. ان من حدث له مثل هذه الامور، نعم، ابتداء يعرض نفسه على الاطباء. نعم. فان حددوا مرضا له او شيئا عنده، نعم، فيتداوى منه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق الداء والدواء. نعم. فتداووا عباد يعني الله. يعني دي امرنا بالطب والعلاج. نعم. لا ما فيش مشكله. نعم. احيانا بيبقى هذا الاخفاق ليس الا من نفسيه الشخص فقط، ما بيبقاش فيه شيء عضوي. نعم. بيبقى من نفسيته هو. نعم. نعم. ولذلك البدن يا دكتور فيه رطوبه ويبوسه وبروده وحراره، وبيتفاعل اكثر مع جو معين. لذلك الفقهاء الله يرحمهم القدامى كانوا بيقولوا ايه، لو ان امراه اشتكت ضعف زوجها في القضاء، اشتكت، نعم، ضعف زوجها، فكان الفقهاء الله يرحمهم كانوا يقولوا ايه القدامى، كانوا يقولوا يترك فرصه لهذا الرجل لمده عام. طب ايش معنى لمده عام؟ لانهم علموا عن طريق الطب ان بعض الابدان بتتفاعل في وقت دون وقت. نعم. الشخص مثل هذا اللقاء ما ينفعش فيه التوتر، توتر الاعصاب والاضطراب. نعم. انما الانسان الجو لابد ان يكون مناسبا، الموروث الثقافي نفسيته تكون. نعم. حتى وان كان على علم يا دكتور. نعم. حتى وان كان على علم، النفسيه عليها عامل كبير، وفي ابدان بتتفاعل مع الجو سواء حراره وبروده زي ما قلت لحضرتك، او رطوبه ويبوسه. ولذلك ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمه الله في زاد المعاد. فاحنا بنقول ان كان الامر طبيا هيتداوى عند الطب. طيب ان كان الامر مساله نفسيه بنقول يا اخي ينبغي عليك ان انت تهدى وتكون في هدوء وما ولا تكون في اضطراب ابدا ومحدش وقف لك هذه امراتك ونحو ذلك ودعك من كلام الناس ودعك مما يقوله الناس. الشيء الثالث والمهم احيانا بالفعل لا تكون المساله نفسيه ولا تكون المساله من الناحيه العضويه انما تكون المساله بالفعل وجود سحر، والسحر مذكور في القران الكريم. قال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى إذن في سحر موجود. حتى أن الله في القرآن الكريم قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. وينبغي على هذا الأخ إن تيقن من معرفة اتصال أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك. دكتور شاهين كيف الحال؟ أهلا بأهل موريتانيا. أهلا بك. أهلا بحضرتك تفضل. أهلا بكم. أهلا بالشيخ. أهلا وسهلا الله يبارك فيك. مشكورة قناة الرحمة دعا الله بها المسلمين في أنحاء العالم. آمين يا رب. قناة سعيدة رائدة بارك الله فيها. الله يكرمك. سؤالي هل يجوز للمرأة أثناء الجماع أن تكون أعلى من الزوج علما بأن الزوج حامل لكتاب الله؟ حاضر شكرا. تفضل مولانا. يعني بالنسبة لهذا السؤال ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أحسن أشكال هذه العلاقة وأرض أشكاله مع أن الاثنين كلاهما مباح. نعم. أحسن أشكاله ذكر أن يعلو الرجل على المرأة. نعم. مع وذكر أن أرض الأشكال أن تكون المرأة هي أعلى الرجل مع إباحة الشيئين مع إباحة الوضعين. فأتوا حرفكم أن شئت. أرجعوا للكلام. نعم تفضل. إحنا في إخفاق بيحدث بسبب كلامك شيق. تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل ازيك دكتور شاهين؟ ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. عايز أسأل الشيخ علاء على سؤال. نعم تفضل. زوجي حلف بالطلاق. نعم. يعني قال والله يعني علي الطلاق انا جيت امبارح ومعايا شنطه بتاعتي وبعد شويه اتفقل ان هو ما جاش بيها فاليمين ده ايه حكمه؟ ان كان غلب على ظني انه اتى بها ولذلك هو ذاكر كان ناسيا ليس عليه شيء لان الحلف على غلبة الظن على الراجح من اقوال الفقهاء يجوز ومن حلف على غلبة ظن ان شيئا معين قد حدث فتبين ان هذا الشيء غير موجود فان حكم اليمين الذي عليه لاغ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه. طيب مولانا نكمل عن الموضوع. بتكلم على مسألة السحر. نعم. إن الإخفاق أحيانا بيأتي بهذا السبب. والسحرة لهم شر. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد أيضا إلا بإذن إلا بإذن الله. نعم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. فينبغي عليك آنذاك أن تلجأ لله ابتداء سبحانه وتعالى وأن تستعن به. يقول سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. إلجأ لله سبحانه وتعالى. وعليك بالمواظبة على الصلوات في أوقاتها. شوف حضرتك أنت قلت في بداية الحديث خالص. نعم. قلت إحنا لا نبدأ بالمعصية. نعم. ويعني نترك المعصيات ونتجه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. بقراءة القرآن، والقرآن يعتبر إيه؟ دواء لكل داء. نعم. فهي لو بدأت بقراءة القرآن أو الأخ بدأ بقراءة القرآن في أثناء الجماع قبلها يعني. لكن لو وقع في ذلك وحدثت المشكلة. نعم. كيف يعالج؟ نعم. خدت بالك يعالج هل في تحصينات معينة يا شيخ علاء؟ في تحصينات. نعم. وأنا ذكرت لك من التحصينات. نعم. الإنسان يكون على وضوء. نعم. ذكر أذكار الصباح والمساء خصوصا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. نعم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. نعم. لكن الذي أريد أن أذكره إذا وقع في ذلك بالفعل. نعم. عليه بخلاف المواظبة على الصلوات والأذكار والمحافظة على الوضوء والبعد عن المعاصية. نعم. أقول له عليك بسورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة ولا تستطيعها البطلة. لكن الإشكال فينا واحد يجي يقول إيه طب أنا بقرأ سورة البقرة وما بيحصلش حاجة. الإشكال دكتور ليس في سورة البقرة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله ويحتاج القرآن إلى حسن إرسال مع حسن استقبال. نعم. حسن إرسال مع حسن استقبال. حسن استقبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لرب العالمين: أنا عند ظن عبدي بي. ينبغي أن تكون واثقا في الله سبحانه وتعالى، مش داخل في مسألة القرآن بتجرب إن ممكن يأتي أو ممكن لا يأتي. الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تلجأ لله تبارك وتعالى، فبمواظبتك على الطاعة والأذكار وسماعك أو قراءتك لسورة البقرة إن شاء الله يفك عنك الله رب العالمين سبحانه وتعالى شر هذا السحر. نعم. بعدين حضرتك معك اتصال. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا بحضرتك. أنا معك حمادة شعبان بالسعودية بكلمك. أهلا يا أستاذ حمادة. السلام عليكم. تفضل. تفضل. أكلم الشيخ علاء. مع حضرتك. تفضل بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ علاء. الله يرحب بيك، جزاك الله خيرا. أحبك في الله أنا. أحبك الله الذي أحببتني فيه. معنا شيخ علاء، والله أنا رجل في السعودية وبغيب بالسنتين عن مراتي. نعم. وبالثلاثة وكده يعني، وظروف عشان احنا عندنا بيت هنبنوه وكده. نعم. يعني وانا متفق معاها يعني اتصل عليها، بس قالت لي انزل ولا في ظروف ولا حاجة انزل ما فيها. يعني حكم الموضوع دي اذا كان ذلك باتفاق مع امرأتك وهي راضية فلا حرج عليك، ان كانت راضية لا حرج عليك. طيب وبالنسبة لل هي وبالنسبة لسؤال ثاني لو سمحت. اتفضل. هي لو حايت مثلا زي ما انت هتقول. نعم. وحبيت يعني تحضنها او تبوسها او الكلام ده. افعل كل شيء، افعل كل شيء عدا الوطأ في هذا المحل. ما نقطة مهمة جدا مسألة غياب الرجل عن امرأته. نعم. لا يحل لرجل أن يغيب عن امرأته بغير رضاها فوق ستة أشهر. نعم. كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. نعم. يعني دون ستة أشهر سافر لعمل لا حرج عليه، فوق ستة أشهر ينبغي أن ترضى امرأته، وإن لم ترضى امرأته بالسفر فوق ستة أشهر ينبغي أن يستسمحها. إن لم ترضى لا يحل له هذا السفر. لكن لو رضيت خلاص. لو رضيت، لو سافر عشر سنوات ليس عليه شيء. جزاك الله خير. وإياه. الأخ مصطفى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أكلم بس الشيخ علاء. تفضل. ألو. اتفضل بارك الله فيك. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله ونفسي أكلم حضرتك من زمان والله لو الله يك... سمحت بعد اذن حضرتك، بس ممكن اخد الرقم بتاع حضرتك؟ طيب الاخوه هيعطوك الرقم. حاضر اتفضل. اخت امينه السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك دكتور؟ اهلا بحضرتك. كيف الشيخ علاء؟ حاب اسلم عليه. الله يسلمك يا اختي، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك في علمك يا رب. الله يكرمك. شيخ انا حاب اسال سؤال شوي هيك يعني، عشان مبسوطة اني لقيت معي الخط، وحاب اسال سؤال انه على مالك يعني. على مالك براحتك تفضلي. انا معايا اللهم صل على سيدنا محمد، عندي نوع من السحر يعني عن زوجي. نعم. فانا في حاله انا حاب كنت اني احكي معك على التليفون الخاص بس مش طيب. الاخوه في كنترول يدي رقم التليفون بتاع الشيخ علاء ان شاء الله. تفضل شيخ علاء. يبقى والاخوه تفرقت ما بين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال للشيخ علاء ممكن لو سمحت؟ اتفضل بارك الله فيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اقول لحضرتك يا شيخ علاء. نعم اتفضل. لو سمحت انا عامل ورشه بتاعه تحفيه ومعايا شريك، معلش بعد اذنك هو مش في موضوع الحلقه بس. نعم. انا بقالي مده عايز نطمن بس. اتفضل. فاتح ورشة تحذية ومعايا شريك مناصفة بالنص التفاجل على رأس المال بالنص. نعم. الشريك بتاعي ما هوش فاضي يقعد ولا له في المهنة ولا له في أي حاجة، خلاص ترك الأمور في ذمته أنا. نعم. فهو وصلنا لاتفاق مع بعضنا عشان هو يكون مطمئن إن الطريحة اللي بتطلع من الشغل الطريحة دي 10 جنيه يعني بمربوطين واخدة في الكلام يعني. نعم. اللي دوت هو له مكسب فيها 50 جنيه منصفة بينه وبينه. يعني انتوا حددتوا مبلغا معينا يعني ده بعد احنا ما اشتغلنا سنه. نعم. وانا عايز وده انا جاي على نفسي فيه على اني مرضيهم لان الناس دي ناس كويسه يعني وعلاقتهم بيها كويسه وعايزهم يبقوا مرضيين. نعم. فهم قلنا إيه انتوا بقى عشان ما تجوش تتوه في الحسابات واحنا نتوه ويبقى في حرمانيه هنا والهنا كل صريحه دي عليها مكسب 50 جنيه. مناصفة بيننا احنا الاثنين بعد ما صرفها وبيعها وطبعا بتروح للتاجر وتسافروا عليها 3-4 مرات. نعم. فهم اعترضوا بس انا قلت لهم بشرط ان انا نسال الاول فتوى دينيه ويقول لي ده حلال مفيش حرمانيه. لا تحددوا مبلغا لا 50 ولا غيرها انما حددوا نسبه بينكم. نعم. لك 50% من الربح وله 50% من الربح سواء ربحتم 50 جنيها أو أعلى أو أدنى. نعم. آه. يبقى اجعل الربح على نسبة مش على مبلغ من المال. طيب النسبة أنا صعب علي نحددها يعني إن صعب عليك أن تحددها يكون بينك وبين نوع من التراضي. تمام. وأنت موافق إن حدث بعض خلل لا حرج وهو كذلك والمسلمون عند شروطهم لكن التحديد يكون على نسبة. هم موافقين على كده وأنا جاي على نفسي فيها يعني أنا اللي شايل الموضوع أنا وابني وجاري هنا وهنا ولكن والله إرضاء لهم الأول. بارك الله فيك واجعلوا المسألة على نسبة كما ذكرت لك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب استكمل يا شيخ. يبقى ارجع للكلام وعايزين نفرق ما بين 6 أشهر في مسألة السفر وأربعة أشهر في مسألة الإلاء. دي مسألة ودي مسألة. نعم. عشان بعض الناس بيتكلم 4 أشهر دي في مسألة الإلاء لا يحل له أن يقسم أن يقسم ألا يطأ امرأته فوق 4 أشهر. يعني لو أراد أن يؤدبها فأقسم ألا يطأها شهرا لا حرج. أراد أن لأنها أخطأت أقسم ألا يطأها شهرين لا حرج. إلى آخر فترة لي 4 أشهر. بعد 4 أشهر يقول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم. يعني يؤلون يعني يحلفون أن يمتنعوا عن زوجاتهم في الوطء. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. نعم. بننتظر بهم 4 شهور. نعم. فإن فاءوا رجعوا عن الكلام ده للزوجات فإن الله غفور رحيم. نعم. طب ما رجعوش يبقى أنا ذاك شيء من اثنين والمرأة تطلب حقها إما أن تطأ وإما أن يفرق بينكم وتطلق هذه المرأة. ولذلك قال بعدها وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 4 أشهر بتاعت الإلاء غير مسألة الكلام اللي أنا اتكلمت عليه مسألة السفر اللي هي 6 أشهر. نعم. إن لغاية 6 أشهر لك مسألة السفر فوق 6 أشهر لابد من رضاها. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ علاء برضو في موضوع كده انا اريد ان الخص الاحكام سريعا بالنسبه برضو للوطء بالنسبه لمساله الحيض. لا يحل للرجل ان يطأ امراته ولو انقطع دم الحيض قبل ان تغتسل. يبقى لابد ان غسل. لابد من الغسل على الصواب من اقوال العلماء عليهم رحمه الله لان بعض العلماء راى ان المراه اذا انقطعت حيضتها جاز للرجل ان يطأها لكن الصواب لابد من الغسل بدليل. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اسمع الآية دكتور. فإذا تطهرن. نعم. يبقى إذا تطهرن هنا بمعنى إذا اغتسلنا لأن النون هنا ينسوا هي الفاعل. نعم. نعم. يبقى في فعل منهم. نعم. المرأة ما تقدرش تقطع حيضتها. نعم. لكن تطهر نفسها إزاي بمسألة الغسل. فإذا تطهرن فأتوهن. نعم. طب نستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أم عبد الرحمن. السلام عليكم. أم عبد الرحمن من بريطانيا. أهلا وسهلا. الله يخليك. ممكن نكلم الشيخ؟ تفضلي حضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ علاء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي ممكن نسألك سؤال؟ اتفضلي بارك الله فيك. هل يحل للزوج الاستمتاع بالزوجة ما عدا الوطأ في الحيض؟ وإيه آخر ثاني والشيء الثاني؟ نعم. إيه الشيء الثاني اللي ذكرته من قبل؟ لا يحل الوطء في الدبر. نعم. نعم. هل يحل للزوج آسفة على هذا السؤال رضاع زوجته؟ حاضر سأخبرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. أم مريم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ تفضلي. نعم مع حضرتك. أنا عايز أسأل حاجة، يعني زوجي بيقول لي إن في حديث عن الرسول إن مثلا لو مني الرجل سبق مني المرأة يعني بيتحكم في نوع الجنين. نعم سأذكر لك. الحاجة الثانية، الرجل بيبقى مسؤول عن نوع الجنين ولا المرأة؟ حاضر. نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اخد بس رقم لو عاوز رقم الشيخ علاء. الشيخ علاء من كنترول. تفضل. تفضل الشيخ علاء. يبقى اذا بنقول ان لابد من التطهر، يعني لابد من الاغتسال. نعم. طب ان عدمت، حتى قد ذكر فريق من اهل العلم ان عدمت الماء تيممت قبل أن يطأها. نعم. ده التطهر منين؟ من مسألة الحيض. قبل أن يأتيها. نعم. طيب إن فعل هذا قبل أن تغتسل ليس عليه كفارة، لأن الدم انقطع، ليس عليه كفارة وعليه التوبة، لأن هذا أيضا حرام. لا تفعل هذه الفعلة قبل أن تغتسل المرأة. ولو كانت المرأة كتابية، لا يخفاك يا دكتور ان المسلم يجوز له ان يتزوج من المرأة الكتابية. نعم. نعم. يهودية كانت او نصرانية. نصرانية. اذا انقطع دم حيضها يأمرها بالغسل قبل ان يطأ ايضا. نعم. حتى وان كانت كتابية كما ذكر اهل العلم عليهم رحمة الله. نعم. اللي في سؤال هنا لفت نظري الاخت اللي بتتكلم على مسألة الرضاعة. نعم. الرضاعة في الكبر لا تؤثر عند الائمة الاربعة عليهم رحمة الله، لا رضاعة الا في الصغر، لا رضاعة إلا في الصغر، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صلاته في المسجد، فأتى رجل فسأل أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقال يا أبا موسى إني رضعت من امرأتي فما ترى؟ فقال لا أراها إلا أنها قد حرمت عليك، لا أراها إلا أنها قد إيه؟ حرمت عليك. نعم. فتجوز ابن مسعود في صلاته. نعم. فيخفف في صلاة ثم ثلم، فقال إلى أبي موسى أين السائل؟ قال سار من هذا الطريق فجرى خلفه، فعلم أبو موسى إن في شيء في الفتوى. نعم. فجرى خلف ابن مسعود. نعم. فألحق بالرجل، قال ماذا سألته؟ قال قلت لأبي موسى كذا، فقال لي كذا، قال لا رضاعة إلا في الصغر، إنما الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن هذه الرضاعة غير مؤثرة. نعم. أن هذه الرضاعة غير مؤثرة، إلا إن من الناحية برضو الطبية وحضرتك تتكلم فيها إن في نقطة مهمة. إن المرأة ممكن تكون بترضع الأطفال أطفالا، وممكن هذا يضر بالأطفال. لا هي يمكن سؤالها على أثناء المحرمية. أثناء جماع. لا حرج في ذلك. نعم. وهذه ولا حرمة فيها. نعم. ولا حرمة فيها. جزاك الله خير. الله يكرم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا مرحبا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل. يا مرحبتين. أهلا بحضرتك. الشيخ علاء ولا؟ أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا أحبكم في الله شيخ علاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الذين يعملوا بقناة الرحمة كلهم. جزاك الله خير. شيخ علاء ومحمد حسان والمقدمين البرنامج. الله يبارك فيك، الله يكرمك. الله يبارك فيك. عندي سؤال وخاص بالحلقة وسؤال خارج الحلقة. سؤالين. بتفضل. الله يبارك فيك. السؤال الأول عندي خطيبة طبعا يبني زوجها والوالد رافضه طبعا. نعم. رافضه مباته قريبتي هي. يعني أنت تريد أن تخطب فتاة وهي رافضة؟ لا هي والله هي عارف أنه منسق معها والوالد رافضه طبعا، الوالد عارف الموضوع. نعم. يعني أمك رافضة؟ ما هي البنت موافقة. يعني البنت موافقة لكن يعني أمه موضوع بينه وبينه هي. الأهل يعني الأهل غير راضين يعني. الأهل غير راضين. نعم. طيب حاضر ماشي. أجيبك إن شاء الله. مهاجر السلام عليكم. الأهل عليكم غير السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. جزاكم الله خير على كل البرامج اللي بتقدموها. جزاكم خير إن شاء الله. الله يبارك لك. أتكلم الشيخ علاء. تفضلي حضرتك. ازيك يا شيخ علاء؟ الله يبارك فيك. صحتك ربنا يكرمك يا رب ويزيدك من الله يكرمك. جزاك الله خير. جزاكم الله خير على كل اللي بتقدموه لنا، والله ربنا يجزيكم خير. الله يبارك فيك. معلش يا شيخ علاء، انا عايزه اسالك بس على حاجه. انا عندي ولد صغير لسه بيرضع، نعم، وبعد احيان جوزي بيطلبني وبيبقى غصب عني، يعني ده بيبقى بيسحرني بالليل وبابا مش قادره، فبابا غصب عني يعني برفض، مش برفض، بابا تعبانه، وفي نفس الوقت بيقوم الصبح بدري وبيقوم من النوم وبيبقى عايز يطلبني بالفراش ومن غير حتى ما ادخل حتى اتشطف ولا هو يتشطف ولا اي حاجه. فده ليا في حق ان انا ارفض فيه ولا بيبقى عليا وزر ولا ايه بالظبط؟ حاضر، معلش انا هتابعك معايا بس الله يكرمك تجاوبني يعني فدني. ام علي السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم شيخ علاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا سمحت يمكن الموضوع يكون خارج المطروح يعني. اتفضلي. انا عندي بنتي، نعم، متدينه جميله متعلمه، نعم، عمرها 24 سنه، لم تتزوج بعد. الكل حكوا لي انه عين او مس، نعم، فما بعرف شو رايك، شو بتفيدني بهالموضوع؟ حاضر. شيخ علاء حضرتك، الأخت المهاجر بتسأل عن أنها بعض الأحيان بترفض الزوج للفراش، ونتيجة أن ارتباطها بالطفل الصغير وله احتياجات خاصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لولدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم، انت تعبانه من الولد، لكن الاجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن زوجك متزوج وانت زوجته وطلبك، ينبغي عليك ان تبذلي في ارضائه. نعم، خدت بالك؟ طب لكن هو ايضا وجه له كلمه، انه ينبغي ان يراعي مساله تعب المراه ونفسيه المراه والنظافه الشخصيه ومثل هذه الامور. ينبغي ان يراعيها. يعني مره اخت من الاخوات بتسال أن زوجها طلبها في يوم كانت شديدة التألم والحزن النفسي، نعم، توفي أبوها، نعم، لا إله إلا الله، ففي غاية الحزن، نعم، فهو في نفس الليلة يريد، فرفضت. بالفعل ذكر الفقهاء مثل هذه الحالة، وذكروا أن الرجل ينبغي، أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن الرجل إن كانت مريضة وكان هذا سيضرها حتى ولو من الناحية النفسية، لكن هذا ليس مبررا للمرأة في كل مرة تقول أنا تعبانة نفسيا. يا شيخ علاء برضو أنت قلت الحديث بتاع عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن مسعود اللي هو في مسألة. لا، لما هو أنه يحب أن يتزين لزوجته. التزين. تزين. مسألة يعني التزين. يعني هو حضرتك بيصحى من النوم بتقول لك ما فيش غسيل أسنان وما فيش كذا وما فيش كذا وعاوز يكون زوجته برضه. كان أنا ذكرت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ نعم. كان يتطيب ويتزين قبل أن يطوف على نسائه، نعم، عليه الصلاة والسلام، نعم، وليس هناك في البشر من هو أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمل من رسول الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس التوقيت بنقول يا أختي كيف توصلي له المعلومة؟ مش تأبين وترفضين، نعم، يعني الرجل بيفعل هذا. هي مخطئة، هي مخطئة ولها مفروض لها دور هنا بقى. لها دور في التقارب. ممكن طيب أنا يعني خمس دقائق وسأتيك، تدخل، نعم، الحمام ونحو ذلك، خدت بالك؟ أو نحو هذا، ترشد إليه، مش ما فيش مشكلة، تأتي بطبق وماء وتقول له وتصب عليه إلى مكانه، نعم، نعم، ما فيش حرك في ذلك. ولذلك أنا هقول لك على نقطة، حكم جميل قوي يا دكتور. فضل. يقول الفقهاء عليهم رحمة الله، وللزوج أن يجبر امرأته على تنظيف بدنها وعلى الغسل. يعني امرأة في بدنها عرق، هو من حقه يكبرها، وهي واحنا قلنا ولهن مثل الذي عليه. بس ازاي المرأة تكلم الرجل؟ نعم، نعم، احنا ما ننساش في قوامة للرجل، نعم، الرجال قوامون على النساء، لكن مش معنى كده ان الرجل بيظلمها، نعم، لكن المرأة اذا وجهت كلمة للرجل ينبغي ان تراعي بقى، ان تراعي ظروفه والقوامة، نعم، ونحو ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور. اهلا بحضرتك. ممكن اكلم الشيخ علاء؟ تفضل. اني احبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يبارك فيك. الله ان ينفع بكم حيثما كنتم، واياك الله يكرمك. جزاك الله خيرا، يمد لكم في اعماركم. جزاكم الله على العمل الصالح. ربنا يبارك الله أن يدخلكم الجنة عرفها لكم وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. الله يبارك فيك. لو حطت في البنك 10,000 جنيه، نعم، بالنسبة للفوائد بتاعتهم أخذ الفوائد بتاعتهم من البنك، نعم، أحطهم في مصلحة؟ لا، لا تجعلهم في مصلحة لك، إنما ينبغي عليك أن تتخلص من هذه الفوائد فأعطيها للفقراء أو نحو ذلك. وبالنسبة لشهادة الاستثمار جيم يا شيخ علاء؟ نعم. وبالنسبة لشهادة الاستثمار جيم اللي فوائدها كل فترة مثلا دي؟ إن شاء الله. نعم. بس جيم فيها فيها فيها فيها برضو بعض المشاكل. نعم. جيم فيها بعض المشاكل. معنا صبري. السلام عليكم. ألف وباء محرم. لو سمحت أنا ليه سؤال بس. تفضل. أنا والله توفى ابني في 1/3/2009. نعم. نعم. فالحد النهاردة ومعايا تصريح دفن من النيابة. نعم. معايا سمعني سيادتك؟ أيوة نعم. ولما توفى فروحت طلعت تصريح دفن من النيابة وكتب لي التصريح الدفن صرح يصرح دفن الجثة المنقوبة والعزاء الأسرة المتوفي. نعم. فدفنت الجثة بتصريح الدفن بتاع النيابة، ولما رحت سيادتك للصحة رفضوا إن هم يدوني شهادة وفاة. وانا في المشكلة دي من 1/3/2009 لحد النهاردة. نعم. طيب ماشي حلاء. اسأل الله ان ييسر امره ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ اللي هو بيتكلم، عشان اعد لمسألتي، الاخ اللي هو كان بيتكلم على مسألة الخطوبة والاهل رافضين. نعم. انا انصحه ان لم يقتنع الاهل ان يبتعد. نعم. انصحه بذلك ان يبتعد. ليه؟ لانه هتاتي مشاكل، ولا يمكن ان تتخلى عن اهلك ولا هي تتخلى عن اهلها. نعم. ده بخلاف لما يكون تزوج وهو معها. فان كانت المساله وان لم تستطيع ان تقنع الاهل فابتعد. ايضا الاخت اللي بتسالنا على بنتها، يعني بتقول جميله ومتدينه وكيت وكيت، وهل ممكن يكون معمول لها سحر؟ احنا مش عايزين ندخل في العقل هذا، انما ينبغي ان احنا نقول ان كل شيء خلقناه بقدر. فلعل الله سبحانه وتعالى اخر زواجها لشخص معين او لشيء معين او نحو هذا. ولذلك ينبغي الا تفكري في ذلك. وان اردت ان تحتاطي للامر فهي انت بتقولي متدينه، يبقى معنى ذلك بتصلي، خليها تواظب على الاذكار، تسمع القران، ان كانت بتقرا القران وتسمع القران ولا شيء، يبقى يا اختي اقول لك هذه ليس فيها شيء، ولا تجعلي هذه شماعة، وهذا بلاء وهذا قدر الله، وينبغي عليك أن تصبري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج جميع فتيات المسلمين وجميع شباب المسلمين وأن يعفهم. كذلك أيضا من ضمن الأشياء اللي أريد أن أرجع إليها، العلاقة التي بين الرجل والمرأة الأنشط لها كما وصى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تخيل أن الشريعة حتى ذكرت ما هو الأنشط في ذلك. نعم. إن وطأ امرأته وأراد أن يعاود فقد نصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء بينهما. نعم. بالوضوء بين الجماعين. ولا شك أن الوضوء يجري الدم. نعم. في البدن وينشط. نعم. الدورة. نعم. ويجعله أنشط. نعم. ويجعله أنشط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السهولة وبهذا اليسر المتوفر عند الجميع في جميع البيوت الماء في جميع البيوت. وفي حاجة جميلة يا دكتور عايز أقولها لحضرتك. نعم. كلما كان الإنسان للشيء أحوج كلما كان هذا الشيء متوفر له. نعم. يعني حضرتك وأنا أحوج للطعام أكثر أم للماء أكثر؟ الطعام والماء الاثنين يعني؟ لا، نهون أكثر. الماء أكثر. للماء أكثر؟ نعم. طيب توفر نهون أكثر، الطعام ولا الماء؟ طبعا الماء متوفر. الماء أكثر. نعم. طيب أيهما نحن أحوج إليه أكثر، الماء ولا الهواء؟ لا، الهواء. أيهما متوفر أكثر؟ الهواء. وجعله الله ليس في يد أحد. نعم. خدت بالك؟ فهذا يدل على يسر الله بنا ورحمة الله بنا. نعم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يكلمني عن العلاقة الخاصة وينصحني صلى الله عليه وسلم بالوضوء بين الجماعين. لما؟ لأنه أنشط. نعم. لأنه يكون لك أنشط. وأنا عايز أقول حاجة برضو، الدراسات النفسية بتقول أن حتى الرجل لما يعود مراته مرة تانية، لما بيقول هم ياخد شاور بلغة الأجانب يعني ولغة الغربيين، اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هو العلم، حتى العلم النهاردة بيثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني ومسألة الغسل أولى وأولى. نعم. في غسل. نعم. إذا أراد أن يغتسل. نعم. بين الجماع والجماع هذا أنشط بنشط دورة دموية أولا. طب إن لم يفعل لا حرج عليك وبعدين إن لم تفعل لا حرج عليك. ولذلك في مسألة مهمة، لو أن الرجل جامع امرأته ثم أراد أن ينام ولا يغتسل، هل يحل له ذلك؟ هل يحل لهما ذلك؟ الجواب يحل للرجل وللمرأة هذا، لكن ننصح بالسنة أن يتوضأ وينام. والوضوء هنا مستحب وليس واجبا. نعم. يعني له أن ينام دون وضوء ودون غسل. نعم. لكن لا يضيع صلاة الفجر. نعم. يستيقظ ويغتسل ويصلي صلاة الفجر وهي كذلك. وأنصح بعض أخواتنا خصوصا في ليلة الزفاف بتبقى عاملة شعرها وبعدين تيجي عايزة تصلي، فبعضهن للأسف عشان ما تضيعش التسريحة ما تصليش عشان مش عايزة تتوضأ ولا تغتسل ولا الكلام ده. نعم. والبعض الآخر تخترع لنفسها، فتروح ده جماع، تروح جايبة شيء على رأسها وتروح مسح عليه وكأن هذا يكفيها في مسألة الغسل. نعم. هذا لا يحل لك في مسألة الغسل والمحافظة. نعم. والمحافظة على مسألة الصلاة. نعم. وهذه الأشياء هي التي تدخل عليك السعادة، وكما فعلت شعرك أولا لك أن تفعليه وتزينيه. نعم. ثانيا، وإن الذي يجمل الزوج في عين امرأته ويجمل المرأة في عين زوجها هو رب العالمين. سبحان الله. بتبقى الزوجة دكتور أنا مش عايز أقول ليست جميلة. نعم. ويراها زوجها أجمل النساء. فعلا. والزوج ليس جميلة. نعم. تراه هي تراه امرأته أحسن الرجال. من الذي وضع هذا الجمال في قلبها؟ الله سبحانه وتعالى. فرض الله حتى. نعم. يرضيك رب. نعم. رب العالمين. نعم. سبحانه وتعالى. معنا اتصال مهاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ايوه عليكم. ازاي حاجه يا دكتور؟ معلش انا كنت بكلم الشيخ علاء في موضوع زوجي وكده، كنت عايزه اوضح له حاجه بس. اتفضلي. انا والله نصحته كتير يا شيخ علاء بالنسبه لموضوع الاغتسال ده، بس للاسف بيغضب مني وبيزعل وما بيرضاش حتى يجي ناحيتي تاني. ما هو المشكله يبقى في الاسلوب يا اختي. والله نصحته بكذا اسلوب والله. لا. وكذا مره انصحه، طب قوم صلي الاول، طيب قوم اغتسل يعني حتى عشان تبقى ريحتك حلوه. بارك الله فيك يا اختي. لما انت تقولي لزوجك عشان تبقى ريحتك حلوه انت كده بتشتميه، فانا مش عايزك انت تعملي كده، انما ينبغي عليك ان تتادبي وتتلطفي مع زوجك. بل بالعكس، ايه المشكله ان انت شمي منه الرائحه اللي تكون يعني غير طيبه وقولي له ان دي طيبه. في الشرع يجوز كده بمناسبه الروائح، دي طيبه. آه. ودي جميله. وهاتي له انت ريحه ورشي انت الريحه كانك بتمزحي معاه وتضحكي معاه. بمناسبه الروائح، انا سالت كتير جدا عن الروائح المفضله والشرعيه والحاجات دي. طبعا انا ما اتكلمش من ناحيه الدين لان انا لا افتي زي حضرتك او فضيلتك. الطيب مستحب يا دكتور. ايه انواع الروائح اللي المفروض يعني تبقى يعني مباحه؟ كل طيب. كل رائحه. كل طيب. مفيش روائح معينه ان كل طيب مستحب. نعم. والذي دخل فيه الكحول. نعم. ان كان الكحول. أيوة. ان. نعم. كان الكحول. نعم. نسبته قليله. نعم. 1% 2% 3% 5% بحيث. نعم. مع انه لا يشرب. نعم. بحيث اذا شرب لا يسكر. نعم. فان هذا مباح. لكن توصلي في بعض الروائح الكحوليات ل 30% او 40% او 50% لا يجوز. جزاك الله خير. لا يجوز. الاخت نجلاء، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. شيخ علاء. ايوه نعم مع حضرتك. ايوه شيخ علاء. ايوه نعم مع حضرتك. لو سمحت يا شيخ علاء انا ممكن استفسر عن امر مهم؟ اتفضلي. اتفضلي. انا يعني هو نزول المنيه في الدبر يعني الاستمتاع في ايام الحيض حرام ام حلال؟ لا يجوز الوطء في هذا المحل يا اختي. لو سمحت يا شيخ يعني لو كان حصل ايه الكفاره؟ ينبغي التوبه والاستغفار وعدم العوده. جزاك الله خير. في سؤال يا شيخ علاء. الله يكرمك. يعني حضرتك احنا اتكلمنا عن بعض الاحيان في ضعف جنسي. اه. وله مشاكل واحنا قلنا يروح للدكتور ويعمل فحوصات طبيه او يعني. فان لم يكن هناك نفسيه فان لم يكن. لو حصل بعد فتره كده في عجز جنسي. وبعض الاخوه الشباب يرفض طلاق الزوجه. خاص من ليله الدخله سبب قانونا. قانونا وشرعا ان ارادت ان تفسخ العقد لها ذلك. نعم. شرعا وقانونا. نعم. لها ذلك. نعم. ولذلك شوف رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى المرأة حقها كاملا كما أعطى الرجل حقه كاملا. ألم يذكر العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم من آداب الجماع ألا ينزع الرجل قبل أن تفضي امرأته شهوتها؟ يعني لا يأخذ هو شهوته ويترك امرأته دون أن تقضي كمال استمتاعها. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا كلاما جميلا جدا يا دكتور، قالوا كل ما يفوت الاستمتاع لا يحل، كل شيء بيفوت للإيه؟ الاستمتاع. يعني امرأة عايزة تقص شعرها، العلماء يقولوا لها إيه؟ يقولوا لها شوفي، واحد هتقص شعرك لا تتشبهي بالرجال، يعني ما توصليش إن الشعر كله زي الرجال، ولا تتشبهي بغير المسلمين، بالكافرات من تشبه بقوم فهو منهم. طب وإيه تاني؟ اسمع الكلام الجميل ده يا دكتور، ولا بد أن تستأذني من الزوج. قال طب ليه تروح تستأذني من الزوج؟ قالوا لأن شعر المرأة من الزينة التي تتزين بها الإيه؟ النساء، ومن جمالها، وربما يفوت عليه نوعا من أنواع الاستمتاع بامرأته، فكان له حق في شعرها. نعم. فكان ينبغي أن تستأذن قبل أن تفعل مثل هذه الفعلة. فالعلماء عليهم رحمة الله تكلموا في تفاصيل دقيقة وفي أشياء دقيقة. طيب شيخ في هذه المسألة، شيخ علاء حضرتك، ضعف الرجل بيبقى ظاهر واضح، نعم، الجنسي، لكن بعض الأحيان ضعف المرأة أو ما يسمى بالبرود الجنسي عند المرأة بيبقى غير واضح، ورغم ذلك الرجل يعاني الويلات والمشكلات النفسية والحاجات كتير قوي. كيف نقنن هذه من ناحية شرعية يعني؟ والله هذه من الناحية الشرعية، شوف يا دكتور، رفض تام لهذا الموضوع، وما عندهاش قابلية لهذا. المرأة إذا اتقت الله سبحانه وتعالى وعلمت أنها تتعامل مع زوجها من أجل الله أولا، تتعامل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوات لا تتعامل مع زوجها بمعاملة حسنة لأن الزوج لا يتعامل بمعاملة حسنة، تقول هو يفعل كذا وكذا وكذا وهو يقول هي تفعل كذا وكذا وكذا. احنا بنقول أختاه أدي ما عليك واسأل الله ما لك، وأنت يا أخي أدي ما عليك واسأل الله ما لك، أنت تحسن إليها ابتداء ابتغاء وجه الله، وأنت تفعلي هذا ابتغاء وجه الله. واعلموا أن عقد النكاح، أن عقد النكاح يبيح له هذا. وأنا ذكرت عبارة يا دكتور في بداية اللقاء، قلت يجب على الرجل أن يعف امرأته، مش ذكرت لك أن بعض الفقهاء حدد كم للمرأة من وطء في السنة؟ بعض الفقهاء ذكر ذلك، يعني ابن حزم يرى وطء كل طهر، بعض الفقهاء الجمهور بيرى وطء كل 4 أشهر، يعني 3 مرات في السنة، وهذا كلام باطل. ولذلك رجح المحققون من أهل العلم أن الرجل يجب عليه أن يعف امرأته، كما أن المرأة يجب عليها أن تعف زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فيعمل ايه؟ فليتزوج. ليه يتزوج؟ ليه يتزوج؟ فإنه ماله أغض للبصر وأحسن للفرج. يبقى أغض للبصر وأحسن للفرج، والرجل يريد أن يحسن فرجه ويجعله مع امرأته وهي ترفض أو هو يرفض، يبقى أنت بتدفعيه، لا نقول أنه يعمل حرام، أنت بتدفعيه الآن إلى أن يقع في المحرم وتعين الشيطان عليه وهو يفعل ذلك، وهذا لا يحل لكم. بل بنيت البيوت وبنيت المجتمعات على قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك احنا بنقول مثل هذه الأمور إن كان لها دواء بيرجعوا فيها للأطباء، إن لم يكن لها دواء ورضي الواحد منهم بوضع الآخر لكن يبذل كل إنسان ما يستطيع يبقى بها ونعمة. وأنا هناك أشياء لا أستطيع أن أذكرها على الهواء لأن الكلام حساس في هذا الموضوع، إلا أنني أنصح إخواني وأخواتي ببعض الكتب يرجعون إليها، يرجعوا الكتب الفقهاء، فقد ذكروا بعض الأشياء التي بسببها يقوى الرجل وبعض الأشياء التي بسببها تقوى المرأة. ولا تتعجب يا دكتور ان انا اقول لك الاستغفار مما يقوي في مساله الجماع. طيب سؤال اخير يا شيخ علاء، معلش يعني الاستغفار. نعم سؤال اخير عشان المخرج بيقول لنا الوقت انتهى والكلام شيق ان شاء الله. الاسئله في اسئله لا ان شاء الله. طبعا احنا بنوجه عنايه الاخوه المشاهدين والمشاهدات، الاسبوع الجاي هنواصل الحلقه برضو مع حضرتك وتكون برضو معانا ونكون مع حضرتك يعني علشان الموضوع كبير وكل الاخوه المسلمين والمسلمات محتاجين لهذه الموضوعات اللي بتلم شامل الأسرة العربية والمسلمة. ولكن أنا في سؤال قبل نهاية الحلقة، بقول إن بعض الأحيان يأتي الرجل قبل زوجته ويفرغ ويسيب زوجته، ما هي دي اللي أنا قلت لك من الآلام النفسية العلماء ذكروا لا يجوز له أن ينزع قبل أن تقضي امرأته. نعم. فكما يراعى الرجل فتراعى المرأة في مثل ذلك. والأخت اللي كانت بتسأل إذا سبق في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ونوع الجنين بيجي منين، قال صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. ومسألة السبق يا إخوة وأخوات مش معناها الإنزال، وإلا تحكم الرجل والمرأة في نوعية الجنين، إنما هذا السبق الذي يحدث في هذا المكان في هذا المكان سبق الحيوانات المنوية بالنسبة للرجل، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وليس معناه من ينزل أولا، وليس معناه من ينزل أولا حتى نفهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما السبق للقرار الذي جعله الله سبحانه وتعالى في المرأة لمحل الولد. بعدين فضيلتك أنا أضيف حتة علمية كده بحكاية الولد والبنت دي، المرأة له دور علمية في هذا الموضوع، الرجل المرأة تحمل كروزوم سين سين بالك، والرجل سين صاد، يعني عنده الاثنين ذكري والأنثي، فبعض الأحيان يكون هرمون الذكورة أقوى فبتجيب إيه ولد، ويكون هرمون الذكورة يعني بتاع اللي هم بيسموه XX XX XX XX نعم. فالرجل هو المتحكم في هذا الموضوع وليس المرأة علميا، ولذلك كان في قصة بيحكوها نعم، وده كان أي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجل زوجته بتأتي بالبنات، وانت احنا عارفين الأبناء والبنات أبناء آبائكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فرب قدر رب العالمين سبحانه وتعالى المرأة بتجيب بنات بس، فهو تزوج من امرأة أخرى ورفض أنه يعيش معها، ويقدر رب العالمين المرأة تقول إيه، ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا أغضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إنا كالأرض ننبت ما قد يوضع فينا، إما بنينا إما بنات وإما بنين. بارك الله فيك شيخ علاء وإياك، وإحنا بنشكر فضيلة الشيخ علاء سعيد على هذا التميز، ودائما إحنا هذا عهدنا به إن شاء الله، الله يكرم، وبنود حضراتكم بفضل الله يعني لو كان في العمر بقية الأسبوع القادم نستكمل هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ علاء سعيد، وبنشكر كل الإخوة العاملين في قناة الرحمة وعلى رأسهم فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمة الإسلام والمسلمين، وبنقول لحضراتكم شاهدوا هذه البرنامج إن شاء الله على موقع قناة الرحمة www.rahma.tv، وأنا برضو بشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات لحسن المتابعة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا، وإن كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت فالكمال لله وحده، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.